إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في سورة النعم أيها الإخوة، وصدر الله عز وجل نعمه في سورة النحل سورة النعم بقوله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقلنا أن هذه الآية في كل موضع فيها عقيدة، فقول الله عز وجل ينزل، قلنا فيه لحظ البداءة بالبر، وأنه سبحانه وبحمده كيف بدأنا بكل بر لا نستحقه ولم نسأله إياه أيضا، وآتاكم من كل ما سألتموه. قلنا أنه في موضع كنا لا يستطيع المرء أن يسأل شيئا، ومع ذلك أعطاك الله عز وجل كأن المعنى آتاكم من كل ما تحتاجونه، فإذا وعيتموه سألتموه. عشان كده قرأت وآتاكم من كل ما سألتموه، حدش نطق ولا تكلم، ومع ذلك أعطاكم الله عز وجل من كل ما تريدون قبل أن تنطقون أو قبل أن تتكلم. الشيء الآخر الثاني، ينزل الملائكة، وهي عقيدتنا في الملائكة. الإيمان أركان ستة، صح؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومر، ستة أركان للإيمان. إذا ذهب أحدهم ذهب الإيمان، نسأل الله العافية. فمن هذه الأركان العقيدة في الملائكة، والعقيدة في الملائكة عقيدة مطولة، لكن قلنا هنخلينا مع الآية ينزل الملائكة بالروح، يبقى الملائكة اللي اختصاصها الشريعة التي تنزل تربط ما بين الله عز وجل وبين عباده. قلنا في الرسول الملكي والرسول البشري، فينزل الرسول الملكي من قبل الله عز وجل على الرسول البشري فيبلغ هذا ذاك، ويبلغ الرسول البشري أمته من بعد. وهذا عمل شريف جدا أيها الإخوة، وقلنا أنه ربما نزل به بعض الملائكة، لكن الموكل به تأصيلا أصلا هو جبريل عليه السلام. وقلنا أن سيدنا جبريل لازم يكون لنا معه مع طبعا الإيمان كله يحتاج إلى تعمق، ويحتاج إلى أن يكون لك معه كله وقف أكثر من أن يحفظ المرء جملا ثم يرددها. ودي مسألة أنا أتمنى للإخوة يعوها، إن الأخ دايما يبقى مترع النفس، مليء النفس بالإيمان، عنده قناعة. عشان كده كان قبل كده سبحانه وتعالى عما يشركون، كل اللي هيجي بعد كده هيبقى هو ده، سبحانه وتعالى وعما يشركون. هتيجي المعصية هتلاقي في أسفل سافلين، وهتلاقي الطاعة في أعلى عليين كده. وده لازم يكون اعتقاد فيك أنت، لك أنت لازم يكون لك من نفسك هذه النزاهة، يكون لك في نفسك هذا العلو، تكون أنت بهذه الهيئة. ده لازم يتحصل، مش هيتحصل فقط بما حفظته من الكتب، وإنما يتحصل من طول النظر فيما حفظته من الكتب. أقعد أطول نظري، أتمرس ده، أتمرسه. عشان كده الكلام ده بداية فقط، ثم يأتي بعد ذلك التمرس التدريب بقى. فبينك وبين جبريل عليه السلام، بينك وبين الملائكة محبة، لأن أنت توالي المؤمنين. وقلنا لسيدنا عبد الله بن عمر كان يطوف بالبيت رضي الله عنهما، فسمع وهو يقول: اللهم اجعلني، اللهم إني أسألك حبك وحب ملائكتك وحب أوليائك الصالحين، اللهم إني أسألك أن تحبني وأن تحبب إلي ملائكتك وأن تحبب إلي رسلك وعبادك الصالحين. إن ده باب مهم بينك وبين المؤمنين، ولا والمؤمنين من رؤوس المؤمنين الملائكة، مش كده ولا لا؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ده الحصر، الله ورسوله والذين آمنوا وإيه وبس. فبينك وبين الملائكة ولاء، والولاء أصله الحب، مش كده؟ أصله المحبة. عشان كده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يواد يعني الود، إيه الود؟ المحبة، أو المحبة الخاصة يعني المحبة الكثيرة. الحمد لله على السلام. المحبة الكثيرة لا تجد قوما، لا يمكن يكون ده، طالما أن له إيمان بالله ورسوله فإن له إيه؟ عقيدة في أن تحب في الله وأن تبغض في الله، الاثنين مع بعض، ما فيش إيه؟ ما فيش شيء مضطرد، ما فيش شيء لوحده منفرد. يبقى المحبة سيدنا جبريل دي محبة في جملة الملائكة، أن أنا أحب الملائكة كلهم وليهم لأنه من المؤمنين، مش كده؟ ومحبة سيدنا جبريل بقى له عقيدة أخرى، ليه؟ أن اليهود يكرهون، فلذلك أنا إيه؟ أحبه من جملة، من جملة الإيمان، ومن فرع آخر مخالفة اليهود. وده أيضا موضع من مواضع الإيه؟ ده من موضع من أهم المواضع في العقيدة، اللي هو موضع الإيه؟ الولاء والبراء. فكلمنا عن سيدنا، ذكرنا فقط سيدنا جبريل على لقاء، إن إحنا على موعد وعد إن إحنا نتكلم عليه بشيء من التفصيل والنظر. على الأقل في سيدنا جبريل اكمنه هو النعمة ولا لأ؟ يبقى عندنا أول نعمة ينزل، أن الله بدأك بخير، فلا ينزل خيره إليك ويصعد منك إليه الشر، استحي من الله. نمرة اثنين، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. نمرة اثنين، ينزل الملائكة. يبقى نزول الملائكة ده نعمة ولا لا؟ هو ده اللي بكت عليهم أيمن رضي الله عنه، مش كده؟ لما قالوا علامة تبكي، دخل خرج أبو بكر وعمر من المسجد رضي الله عنهما، فقال أحدهما للآخر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المسجد دخل على أم أيمن، أو كان يزور أم أيمن. يبقى نعمل السنة دي، يعني نزور أم أيمن. فدخل على أم أيمن رضي الله عنهم جميعا، فلما جلس إليها بكت، فقيل: يا أم أيمن، أليس قد علمت أن الله، أن ما أعده الله عز وجل لرسوله هو خير لنا مما له مما عندنا؟ فقالت: بلى، وأنا لا أبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته. قيل: فعلام تبكين؟ قالت: أبكي لانقطاع الوحي، أبكي لانقطاع الوحي. فنزول الملائكة ده إيه؟ دي نعمة برضو. وإحنا قلنا الحسن البصري قال: من ظن من لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه فقد حضر عذابه. دي نعم بقى أخرى لازم تلتفت إليها، عشان هو دي هي دي خاصية سورة النحل في قضية إن اسمها سورة النعم، إن في نعم أخرى هتلفت نظرك إليها. ينزل وبعدين الملائكة بدأتك بخير ووده لك سبحانه وتعالى، وبعدين الملائكة الحمد لله. مالك يا عم عبد الله؟ كانت هتقع على المغرب ده. جزاك الله خير. ربنا يعزك ويبارك. يبقى ينزل بداءة بالإيمان، الملائكة نعمة أخرى أن تنزل الملائكة للربط بين السماء والأرض، ثم المادة التي ربطت بها الملائكة السماوات بالأرض اللي هي الإيه؟ الشريعة بالروح، اللي هي أنك تؤمن بقى أن الشريعة روح كما زاد، دي نعمة أخرى. فنزول الملائكة قلنا نحن عشان نتكلم عن الملائكة ناخد وقت طويل خالص، فخلينا نتقيد بالآية. الملائكة الذين ينزلنا بالروح، اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. عايز اقول لك كلام مجمل كده في اخبار سيدنا جبريل بسرعه، وبعدين تاخد الكلام مقسم تحت عناوين للامام ابن القيم، من مجموع كلام الامام ابن القيم رحمه الله. الكلام ده مجمل كده في كتاب ايه؟ كتاب العظمه لابي الشيخ الاصفهاني. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عليه السلام مهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا جبريل، شاف سيدنا جبريل على هيئته، مش على هذه الهيئة التي يقابله فيها دائما، شافه على هيئته على خلقته مرتين، مرة تحت السماء دون السماء، ومرة شافه وهو في المعراج، في معراجه عليه الصلاة والسلام. ماشي، هو ده حياتي مفصلا، بس أنا بقول لك أخبار مجملة كده عن سيدنا عن سيدنا جبريل. وقال ابن صابت في قول الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، قال في أم الكتاب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، ووكل ثلاثة من الملائكة أن يحفظوه، فوكل جبريل بالكتاب أن ينزل به إلى الرسل، ووكل جبريل أيضا بالهلكات، نسأل الله العافية، إذا أراد الله عز وجل أن يهلك قوما وكله إليها، وكل هذا الأمر إليه، إن نزل سيدنا جبريل زي ما نزل على عاد صرخ فيهم، ونزل على قوم لوط رفعهم كما سيأتي على طرف جناحه حتى سمعت الملائكة في السماء نهيق الحمير وصيح الديك. ووكل أيضا بالنصر عند القتال، هذا جبريل عليه السلام. ووكل ميكائيل بالحفظ للقطر ونبات الأرض. ووكل ملك الموت عليه السلام بقبض الأنفس، فإذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم وما في أم الكتاب، هو أم الكتاب ده اللي هو إيه؟ الروح المحفوظ، جمع حفظهم وما في أم الكتاب فيجدونه سواء. شوف بقى واحد ده أثر ده في غاية العجب، يبين لك الخلل، خلل الشرك والشك في الأمم السابقة، عشان اوعى يدخلك. لما النبي عليه الصلاة والسلام كلم اليهود في الحديث المشهور قال له احنا هنسألك عن أشياء لو انت جاوبت عليها تبقى نبي فعلا واحنا عارفينها، ولو انت ما جاوبتش عليها تبقى انت ايه بتدعي، والعياذ بالله. وإنه لصادق صلى الله عليه وسلم، مصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طيب نعم. فسألوه أسئلة، قالوا له ما أول طعام أهل الجنة، وقال سألوا بعض الأسئلة، كيف يذكر الـ الـ الـ الـ الإنسان ويؤنس، كيف يكون ذكرا يعني في رحم أمه ويؤنس، حاجات هم عندهم منها علم، بس خد بالك شوف عندهم منها علم والعلم عمل فيهم إيه، عشان تعرف ان العلم كلمة ان انت يبقى عندك علم مجردة كده لا، لازم يبقى عندك علم بحق. لو عندك علم مجردة كده هيطلع يوديك فين؟ للبغي، نسأل الله العافية. علشان كده لما معروف الكرخي يا اخوة، معروف الكرخي ابو محفوظ رحمه الله ورضي عنه، قيل الامام احمد لما ذكروا ما هو عجائب، خرج يوما من بيته فدخل على أصحابه المسجد فقال السلام عليكم متعكم الله بالحزن، الحزن ده اللي هو ذكر الآخرة يعني، متعكم الله. شوف النظرة دي، نظرة الصفاء، صفاء التوحيد الداخلي، انه بيرى ان في ذكر الآخرة والموت والقيامة وكده ده ايه متعة، فقال متعكم الله بالحزن. قالوا ثم دخل ليؤذن فلم يزل يؤذن، فلما بلغ إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله قف شعر صدغه ولحيته حتى صار كالزرع. عارف هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، عمل إيه؟ أشعر كده، راح الشعر اللي هنا ده اسمه الإيه؟ الصدغ، راح الشعر اللي في الصدغ ده راح إيه؟ مش أشعر بقى زي ما احنا بنشعر كده يا شخش، اللي هو ممكن مثلا الواحد يشعر ما تاخدش بالك انت من ان الشعر يتحرك حركه يسيره، لا ده بص اشعر ده ايه ده هيموت، لدرجه ان شعره ده راح واقف زي الزرع، شايف الزرع يبقى طالع ازاي، لقوا شعره اتنفش كده، يقول ولم يزل يتخشع وينحني فما انتهى من اذانه الا وهو على هيئه الركع. شو متاثر بالاذان، امال لما يصلي بيبقى ايه، امال لما يقرا قران يبقى ايه، وما لما يخلو بقى ويقيم الليل لوحده ده يبقى ايه. فبيقولوا لأحمد بن حنبل أصحابه بقى قاعدين بقى طلبة العلم، فبيقولوا الإمام أحمد ذكروا معروف الكرخي ثم قالوا لم يكن في الحديث بذاك. كان طلب الحديث صحيح بس ما كانش يعني حاجة عالية كده حافظ كده قدنا. راح الإمام أحمد قال له إيه؟ قال ما؟ قال له اخرس. قال ما؟ وهل يرتجى من العلم إلا ما بلغ إليه معروف؟ يبقى يعني بتعلم ليه؟ ما عشان تبقى كده ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كان شاف ربنا فيها، فتنفض الراجل مش قادر يقف. خدت بالك الأثر العجيب جدا جدا جدا جدا في أذكار طرد النمل. تعرفوا أذكار طرد النمل؟ تعرف أذكار طرد النمل؟ والفرن ولا الحاجات دي؟ في أذكار لطرد النمل، النمل المؤذي يعني. وهذا الأثر عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه أنه وجد مولاة له. بس أنا عايزك بالله عليك كده تصلى على النبي وتاخد بالك من اللي هقوله لك ده عشان تعرف العقيدة دي بتتطبق كده ازاي، ان هم سبقوا كده ازاي، السلف سبقوا ازاي. فيقول ان امرأة رأى جارية عنده خادمة تقتل نملة، نملة كده الاول راح ايه خبطة نملية قتلتها، فلما رأى ذلك دعا بكرسي فأعطوه كرسيا فجلس عليه قبالة مسكن النمل زي عنده الخرم العش بتاع النمل اللي بيعمله ده، راح قاعد جاب كرسي. خد بالك جاب كرسي وقعد كده قدامه ثم حمد الله وأثنى عليه. ده هيخطب لحمد الله وأثنى عليه، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما بعد يا معشر النمل فإني أحرج عليكم إلا خرجتم من بيتي لأنني لا أحب أن يقتل منكم أحد في بيتي. قالت الجارية فرأيناهم قد خرجوا ما بقيت منهم نملة. يقوم عبد الله بن الإمام أحمد يقول لك وإني قد رأيت أبي يفعل ذلك وأتى بكرسي برضه عشان يقلد الأحنف بن قيس بالضبط. عمل إيه؟ قال لهم بطول الكرسي برضه، وراح قاعد على الكرسي واعترض النمل. طب الكلام ده ازاي نقول ان دي اذكار النمل؟ انا الكلام ده مش بقوله من عندي، ده الكلام ده في منظومه الاداب الاسرائيلي رحمه الله عمل عنوان كده ايه بابه ما يقال من ذكر لطرد النمل. هي دي اذكار؟ طب ده الكلام ده جه منين بقى عشان يبقى ذكر؟ اقعد فكر بقى في الموضوع ده ازاي تربط بين ان هو ازاي يبقى ازاي يجي من السنة الكلام ده. فكر فيه كده لحد اخر الدرس وبعدين بفكرني اخر الدرس اني ما اقولكش. شفت التطبيق ده؟ بيكلموا النمل وتلاقي سيدنا عقبة بن عامر يكلم لما ينزل ينزل في ارض يقولوا دي ارض لا تصلح، يقول لهم ليه؟ يقول لهم مليانه حشرات وهوام عقارب وحياته ما يقدرش نقعد فيها بالله. يروح طالع واقف على حته مكان عالي كده ويقول يا ايها الكواسر يا ايها السوام يا ايها كذا وكذا ان جند محمد صلى الله عليه وسلم وقد جئنا لنصره الاسلام فان كنتم تنصروه فابقوا مكانكم والا فارحلوا وافسحوا لنا حتى ننزل في مكانكم. قال فرايت كل ام تخرج تحمل على ظهرها ولدها. ده ايه ده؟ الكلام ده بقى كلام مش من دماغي ولا مثلا واحد بيحلم بيه ولا مثلا من كتب الصوفية. ده كلام ايه؟ كلام موثق بالسند موجود ان السفينة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الاسد يقول له يا ابا الحارث قد ضللت قومي، كنت ماشي مع الجند وضليته وانا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول الاسد كده، يوم الاسد يهز ديله، الاسد يهز ديله وروح واخده ماشي، يفضل ماشي قدامه سفينة ماشي وراه لحد ما يدله على القوم. والحاسة دي حصلت نفسها بالضبط كده مع سيدنا عبد الله بن عمر برضو، ان دله رجعه لمكانه تاني دله الطريق اسد. الكلام ده يحصل زي بقول لك كده الاغراق في الايمان، ان ما يبقاش بس كلام على اللسان. عشان كده بنقول ان المجالس دي قلت لك في المجلس فات المجالس دي تحفوها الملائكة. حد حاسس؟ يعني الملائكة بتتحس ولا بتتحسش؟ بتقدر تتحس، بس بتتحس كمان هي روح تحسها روحك مش كده ولا لا؟ كمان انت مش شايفها بحواسك يحسها بصيرتك. وإذا زاد الأمر كشف الله لك الأمر، تفاجأت لنفسك. شفت إزاي سيدنا عمران بن حسين لما شاف الملائكة، مش كان بيقرأ وشاف الملائكة وفوقيه ظلة فوقيه، ها؟ وسيد بن حضير رضي الله عنه لما شاف ان رؤوا وهم في الايه، وهم في غزوة بدر، اتشافوا الملائكة، اتشافت من الممكن. فشفت بقى نقاء الأحنف بن قيس، نقاء عقيدته وهو يخاطب هؤلاء، وشفت سوء اليهود، مفيش نقاء من جوه مع انه عنده علم، هو قاعد يساله اهو. وعلى فكره كانوا يقولوا له ايه، صف لنا ربك، قول لنا صفة ربك، يقوم تنزل قول الله احد، يقول له اه سليم كده، يعني انت عندك علم فاهم، اه طب تؤمن به، يقول لك لا اؤمن به حتى القى الله. لا يمكن، ليه؟ ما طلعش من عندنا، ما طلعش من عندنا، انت عندك علم وتعلم صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ايه، كما قيل لبعض الاحبار، قيل له اتعرف محمدا؟ قال كولدي هذا، كان عنده ابن معدي كده، قال لهم زي الابن المعدي ده، اعرفه بالظبط كده، صفته عندنا في التوراة. راح داخل، نسأل الله عز وجل ان يلعن يهود، راح داخل ال مين ده، راح دخل اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له ايه، قالوا له سألوا أسئلة، فجاوب عليه الصلاة والسلام كل حاجة، يسلموا له خلاص سلام سلام. جم بقى للآخر، قال له من الذي يأتيك؟ قال جبريل. قالوا هنا نفترق. قال ولما؟ قالوا إن نبغض جبريل. وجالك قلبك تقول كده، زي ما حياتي كده، جبريل ده من الله بمنزلة الحاجب من الملك، لقدره عالي قوي، زي ما هتسمع كده، وجالك قلبك ان انت تقول كده. طب وجالك تصورك انك ممكن تظن ان ربنا يقرب في المهمة دي، يعني ربنا لن يقرب حد بغيض صح، لكن كمان في المهمة دي هيقرب بغيض؟ قالوا ان نبغضه. ليه؟ قالوا ينزل بالهلاك، لسوء فطرتهم وتلوثها، كانوا شايفين ان هلاك الامم وحش. خدت بالك؟ كانوا شايفين ان هلاك الامم حاجة وحشة، هلاك هؤلاء الكافرين حاجة وحشة، فطرتهم مش معدلة، فطرتهم مش سليمة. فكان يرى فعلا من أفعال الله عز وجل في خلقه، يرى أنه مش سليم مش كويس. فقالوا لا، طب عايز إيه؟ قالوا إحنا بنحب ميكائيل. ليه؟ قالوا السوب ينزل بالقطر، يعني برضو الأكل والشرب خدت بالك؟ برضو الأكل والشرب، القطر والزرع النكته الثانيه بقى في الاثر ده، انه بيقول لك ايه، ياتي يوم القيامه. شوف حفظ جبريل لما اداه، تلاقيه هو اللي ايه، هو اللي في اللوح المحفوظ بالضبط. يبقى الاصل اللي بيحفظك مين؟ ربنا صح. يبقى الاخوه اللي عايزين يحفظوا يعملوا ايه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه، كنت اذا اعجمت علي مساله اكثرت من الاستغفار، فربما استغفرت ألف مرة، وربما ذهبت إلى المساجد الخاربة فأعفر وجهي في التراب وأقول يا معلم سليمان علمني، ويوم يا مفاهم سليمان فهمني، ومعلم إبراهيم علمني. شفت ابن تيمية عارف الحفظ فين؟ إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس علينا جمعه لك في صدرك فتقرأه. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل يجي يقول له، وهو سيدنا جبريل بيقول الآية والنبي ايه يكرر معاه علشان يحفظ عليه الصلاة والسلام، ما كانش بيكتب طب يحفظ، فعشان يحفظ معاه. فربنا سبحانه وتعالى لا تسيبش نفسك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، تمتع بس بالسماع وانا حأقره لك في قلبك، انا حفظه لك. اشكاليه بقى الدراسه والتعليم والكلام ده كله اظن كده بقى ليه حل اهو صح، كل في السماء بس اللي تصدق في معاملة الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ويتلوه شاهد منه قال هو جبريل. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، مين الشاهد ده؟ جبريل. الجبريل هو الذي نزل به، نزل بحق. وعن أبي صالح في قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم قال هو جبريل عليه السلام. شوف مدائحه. وفي قول الله عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين قال هو جبريل عليه السلام. وفي قول الله عز وجل مطاع ثم أمين قال هو جبريل عليه السلام. قال جبريل أمين على 70,000 حجاب من النور. 70,000 حجاب يعني أمين على 70,000 حجاب؟ مفتوح له الباب إنه يخش زي ما حياتي بقى حيجيلك بعد جاية في الأثر إن سيدنا جبريل إيه مأذن له يعدي 70,000 حجاب دول من غير ما يستأذن ربنا الله الملك. قال له خش دول من غير ما تستأذن أنت بالذات لوحدك بس. شفت قدرة دي 70,000 حجاب من النور. وما صاحبكم بمجنون قال هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن زر بن حبيش رضي الله عنه في قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وستمائة جناح دول كمان لهم وصف آخر هيجي لك، بس أنا عايزك تقعد. أنت عارفين الإيمان متوقف على إيه؟ صحة التصور. إيه التصور؟ التخيل. عندنا باب ممكن نتخيل في ده، ممكن نتخيل في أماكن ما تعرفش تتخيل لأنك ما تعرفش كونه صح، لكن هنا ممكن 600 جناح. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان سيدنا عبد الرحمن بن مهدي الامام عبد الرحمن بن مهدي لما طلع له شاب وحب يكلمه فلسفة ويكلمه عن ربنا بالفلسفة والمنطق قال له لا استنى شوية، بدل ما نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى خلينا في حد من خلقه، خلينا انت مفكر ان كده. فقال له عندنا طائر بجناحين ركب له ثالث. تعرف تركب له ثالث؟ فأعجم عليه معرفش انت تعرف تركب له انت ثالث؟ طيب حد من الإخوة المهندسين يعرف يركب ثالث لل... عشان كده يا إخوة ما تضحوش بربنا في أول زنقة، مش أول محنة أو أول ما يتزنق عليك، أول ما تتخض خضة يبقى أول حد تبيعه ربنا. ما ينفعش كده. لما قيل الإمام أحمد رحمه الله كيف قلت في محنة القرآن، إزاي قلت كده؟ ده أنت كنت واقف كده. أشهر واحد كان في أحمد، في ناس كتير كانوا موجودين بس كان أشهر واحد أحمد بن حنبل، فكانت العيون كلها معقودة عليه عشان كده ضرب ضرب. فعلا أحمد بن حنبل أوذي إزاء شديد بعد 8 سنين. قال له أنت حاسس حاجة من الضرب؟ قال مش حاسس بحاجة إلا ضربة في كوعي بس. 8 سنين ما اللي كان ساعتها إيه؟ قال عبد الله بن أحمد دخلت على أبي وقد تناثر بعض لحمه. كان الكرباج بينزل يروح مخلي اللحمة تطلع من مكانها. قال ورأيت الرفيق عنده يقطع بضعة منه، حتة لحمة طلعت ما ينفعش تتحط تاني، وقعد ايه بيقطع لا بنك ولا هك، قاعد يطعله كده دغري بيعمله عملية دلوقتي. قال ولم يزد أبي على أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قالوا انت عملت كده ازاي؟ دي حاجة عجوبة. فقال إني نظرت في هذا الأمر ورأيت تلون العلماء، رأيت تلون العلماء، فذكرت موقفي بين يدي الله عز وجل فاخترت السيف والسجن. فبدل ما في قدام ربنا يعاقبني، لا الواحد يتعاقب في الدنيا وخلاص. فكانت عقوبته في الدنيا ايه؟ رفعة للشأن، بقى الناس بيتمنوا ان هم يكونوا زيه، والخلفاء بعد كده بقوا بيجروا وراه علشان يكلموا. عشان كده لازم يبقى عندك عزم في داخلك انك لن تضحي بدينك ولا ببعضه، كويس كده؟ طب كيف اصبر؟ ربنا قال ودع اذاهم وتوكل. طب كيف اتوكل؟ قال فاعبده وتوكل. هتيجي ازاي التوكل؟ صفاء الباطن بالعبوديه. اعبده. خايف؟ صلي بقى القيام الليل ركعتين، خليهم 4. مش استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم وقال سبحان الله ماذا فتح من الخزائن وماذا انزل من الفتن؟ طب الحل ايه يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب، قال فتحت خزائن جامده جدا ونزلت فتن عنيفه جدا جدا جدا تاكل دين الناس، طب نعمل ايه؟ قال ايه الحل؟ قال ايقظوا صاحبات الحجر، قل للزوجات كانوا بيناموا بدري بيقوموا مثلا الساعه 4 الساعه 3 يقيموا الليل، قول لهم قوموا الساعه 12 يعني انا رايح، زودوا قيام الليل، زودوا الورد، أيقظوا صاحبات الحجر فرب كاسية اليوم عارية غدا. يبقى كأن قيام الليل إيه؟ درء للفتنة، كسوة وأمن يوم القيامة. صح؟ مش ده مفهوم كلامه عليه الصلاة والسلام؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هتثبت بس افعل، مش قول، مش قل، مش قول كتير، لا ايه افعل افعل. فطبعا الراجل ما قدرش يجاوب، قال له حط، تعرف تحط جناح ثالث في الطائر؟ حد عنده فكره؟ مش هتيجي تحط جناح ثالث، حطيته في ظهره هيعمل ايه؟ هيخليه يميل يمين وشمال، هيهوي كده. لو حطيته في بطنه نفس الموضوع، حطيت هنا جناحين وده جناح، هيخبط هيميل الناحيه دي، ما بقاش، مش هيبقى مظبط زوايا. هتحط الناحيه الشمال، ما تعرفش تحطه، هتحطه في دماغه، تحط في دماغه كده الجناح يفضل في ديله، ما تعرفش تحطه فين. راح سيدنا عبد الرحمن بن مهدي قال: يا ابن اخي، حدثني فلان عن فلان عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل له 600 جناح. قول لي بقى دول اتحطوا ازاي؟ 600 مش واحد بس زياده. عشان تسكت لما ياتي مقام الله افتحش بقك بقى خلاص سلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورتي له 600 جناح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عليه السلام عند السدرة، السدرة سدرة المنتهى، عند السدرة وعليه 600 جناح ينتشر من ريشه تهاويل الدرس والياقوت. ايه دي زياده بقى؟ ان سيدنا جبريل لما يفرج جناحاته كده تلاقي نزل ايه؟ مش بينزل در وياقوت، بينزل ده بيقول ايه؟ تهاويل، يعني يخطف بصرك تهاويل. الهول ده اللي هو ايه؟ كل شيء مبالغ فيه، حاجه جامده قوي، يقول لك ايه؟ راى من الامر هولا، يعني شاف حاجه كبيره قوي قوي قوي. فسيدنا جبريل لما يفرج كده تلاقي جناحته فيها ايه؟ لؤلؤ وياقوت. اتخلق ازاي كده؟ انا برضو فاتني اقول لك في اللوح المحفوظ، وحبقول اللوح المحفوظ ده، اللوح المحفوظ لوح ياقوتة، اللوح المحفوظ ياقوتة كتب الله عليها مقادير الخلائق. قول لي بقى الياقوتة دي قد ايه؟ فكرت في الحتة دي قبل كده؟ نيجي ندرس القضاء والقدر، نقول لي 4 أركان، صح؟ أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء. تروح أنت حافظ كده 4 أركان وتروح حاططهم وتروح رايح واخد شهادة وتقعد تنطط علينا بس، ومعنا شهادة ومعنا أبحاث ومش عارف إيه. ما عادش فكرت كده، فكرت كتب كل شيء، كتب عليه على اللوح المحفوظ. هو اللوح ده دي عشان كتب عليه، أنت عارف كتب عليه إيه؟ هقول لك حكاية، هقول لك حكاية، هقول لك حكاية. مره كنت طالع كده من الاوضه اللي جوه عندنا، ماشي كده طالع كده على رايح المطبخ، مش عارف بقى انا كنت هشرب شاي ولا هاكل، مش فاكر كويس. المهم طالع كده لقيت نمله على الحيطه، فانا ماشي، انت عارف ان انا كده الواحد بيمشي لازم يقعد يعبس، رحت صباعي ومشيت، لان النمل او النمل ده ممنوع قتله، بس النمل الصغير ده قرصته ممكن تخليك تفضل واقف على الهيله كده. فاستجزت لنفسي يعني، رحت عاملها كده بصباعي ومشيت، والله يا اخوه كده. وبعدين لقيت حاجه عليك، تتصور النمله دي، شوف مكتوب بقى ادنى تقدير من ايام ابوها وامها اللي نجوا مع سيدنا نوح فين؟ في السفينه. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ احمل فيها من كل زوجين اثنين، كل من كل من كل حاجه، عشان خاطر الدنيا. العلماء قالوا بادت الدنيا، راحت خالص بعد سيدنا نوح، الطوفان كلها كلها. وبعدين اللي في السفينه دول كانوا النواه الجديده للدنيا الجديده بقى، الخلق اللي جاي. فبقى فيه طبعا طبيعي جدا يبقى بقى فيه ايه؟ نملايه ذكر ونملايه انثى، دول الايه؟ الاصل. ان نتصور بقى مكتوب عند الله عز وجل ان النمله الفلانيه هتتجوز النمله الفلانيه، وبعدين هيعيشوا مع بعض في الحته الفلانيه لحد ما سيدنا نوح يحملهما معاه في السفينة، هيقفوا في السفينة يوم كذا الساعة كذا بالثانية كذا، في الحتة الفلانية في السفينة، هيقف في الحتة اللي هنا في السفينة. ده مكتوب، ده مكتوب. ايه دليلي على كده؟ ده عقيدة. وانت حتى كل ما تحلم بحاجة تيجي تقولها لنا يوم الحد؟ قول لي كده، قول لي كده، خلينا خطك ألم. ان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رفعك لكفك الى خدك بقدر. بقدر يعني ايه؟ يعني مكتوب، مكتوب ان الساعة كذا كذا هيرفع ايدي يعمل كده. يبقى كله بالتفصيل، مكتوب بالتفصيل. عشان كده مذهب اهل السنة، ربنا سبحانه وتعالى يعلم مكاييل البحار وعدد قطراته ولا لا؟ يعني البحر ده فيه كم الف مليون لتر؟ يعلم الله عز وجل. طب بالقطرات؟ يعلمها سبحانه. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. في واحد سمع الآية اسلم، قال ما حدش يتكلم بالتفصيل ده الا ربها وخالقها. يبقى النملة دي ركبت وكتب بقى كده مكتوب، وبعدين هينزلوا على جبل الجودي، ولما ننزل بقى من السفينة عشان نبدأ نعيش حياتنا، النملة دي هتنزل من الباب الفلاني ومن الحتة الفلانية، وهتقعد في الجحر الفلاني، وهيخلفوا عائلين ثلاثة بس، وبعدين الثلاثة دول هيخلفوا. تصور بقى كده بالتفصيل بالتفصيل بالتفصيل لحد ما وصل للنملة دي، ان انا هاجي اسكن تاني لسه ساكن في الشقة دي، فده هيجي يسكن في الشقة دي، وبعدين هيحصل في الشقة دي شيء من التصدع في الطبقة بتاعت النقاشة، فهيخش فيها النملة الفلانية، وبعدين هيعملوا عشرة، تخرج النملة دي الساعة كذا كذا، هتطلع يصادق فلان وهو ماشي، هيروح عامل لها كده، تبقى دي منياتها. ده كل ده مكتوب. قل لا إله إلا الله، ده بقى مكتوب بالتفصيل. ده ممكن هو ده برضو صعب انه يتفهم، لان ايه العلم ده كله؟ ايه العلم ده؟ لكن ماشي علم. انما اتكتب فين؟ في اللوح المحفوظ. حاجة تانية؟ لا. طب اللوح المحفوظ ده ايه؟ ياقوتة، لوح. طب ده كتب عليه ده بند نملاية في أمم النمل اللي موجودة، وعندك أمم البني أدمين وأمم اللي في البحار، وده كل ده مكتوب. هو اللوح ده قد ايه؟ مهول، صح؟ تعرف ده اللي بينسخوا منه بس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في رحلة المعراج؟ قال: ثم رفع، ثم ارتفعت إلى مقام أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام ده لما بتيجي تكتب، لما تيجي تكتب كده، لما تيجي تكتب، هو ده بيتسمع. أنا بعملها كان بالمايك عشان تسمعه. هو ده بيتسمع لو أنا كتبت كده دلوقتي، هتسمع الصوت ده؟ بس من كترها سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ده إذا في ده النسخ قاعدين ينسخوا. طب سلمنا ان اللوح ده كبير جدا جدا جدا جدا جدا، متشال فين بقى؟ اني مكان يساعده ده؟ شفت الملك قد ايه؟ وما قدر الله حق قدره. قاعدين بس كده، الواحد فينا قاعد كل ما يجي يتحرم من شويه رزق يتنطط ويشك، يتحرم من شويه امن يتنطط ويشك، يتحرم من شوية هوا يتنطط وجوك، دائما كده بتشك في ربنا، مفيش اطمئنان بيه أبدا، مع ان مفيش حد أولى بالطمأنينة به إلا الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 600 جناح تركبه ازاي؟ مش هتعرف، مش هتعرف. هو يتبادر لذهنك انهم جنب بعض كده. هو انت ممكن، انا كنت بتصور كده اول ما الاقي 600 جناح اقول يبقى سيدنا جبريل كده و600 جناح كده. ما يتبادرش لذهنك كده ان 600 جناح دول لو اتحركوا مره واحده يبقوا جناحين، ولا 600 برضو هيبقوا جناحين بس مش بيتحركوا مع بعض كده. لو اتقلبت الحركه بقى في فرق بين الحركات وبعضها مش هيعرف يطير، مش كده ولا لا؟ يبقى ممتنع، مش هتفهم حط ازاي 600 جناح، مش هتعرف كده الا ان تسلم له بوحدانيته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته عند السدرة له 600 جناح، جناح منها سد الأفق، كل جناح منها سد الأفق، يتناثر من أجنحته التهاويل الدر والياقوت ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. كأن قطر كده، ماء، قطر عرق، قطر بينقط كده، لؤلؤ، در، در وياقوت. صور بيبقى شكله ايه عليه السلام، جماله شكله ايه زي ما سيأتي في هيئته عليه السلام. عن خالد بن معدان قال: إن في السماء ملكا نصفه نور ونصفه ثلج، يقول سبحانك اللهم وبحمدك كما ألفت بين هذا النور وهذا الثلج فألف بين قلوب المؤمنين ليس له تسبيح إلا هذا. تعرف النور ده بيجيب حرارة، النور ده بيجيب حرارة، عشان كده تلاقيك انت قاعد الدنيا ساعة النهاردة او برد وانت حاسس ان انت كده، وانا اللي عرقان ليه؟ عشان حاطين الكشاف ده في دماغي. وقلت لهم قبل كده هطلع ابيض؟ لا مش هطلع ابيض. طب انا حاطين الكشاف ده وعاملين فيا ليه كده؟ عشان تشوفني؟ مش هتشوفني غير الكشاف. امين. انت متصور بقى ان النور ده مع الحرارة يجتمع مع التلج ازاي؟ فالملك مستعجب من خلقته، بقول يا رب هو انا خلقت كده ازاي؟ المفروض النور يأثر، يا التلج يسيح يا يطفي النور، انما الاثنين كده موجودين وكده عادي وكل بقى له حد كده زي ما هو. فزي ما تقول الملك نفسه مستعجب من خلقته، فمن كتر ما ربنا خلق، شوف بقى الملائكة ليهم ولاء معاك ازاي؟ بيولوك اهو. من ربنا خلق الملائكة توالي المؤمنين، فقعد بيدعي لك بيقول يا رب زي ما ألفت بين النقيضين كده ان يبقى نص تلج ونص نور، فألف بين قلوب المؤمنين حتى لا يختلفوا، خلهمش يختلفوا يا رب، ويحبوا بعض ويوالوا بعض يا رب، وما يفرحوش بعض ويأتلفوا ليس له تسبيح. انت عارف كل الملائكة ذكر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما فيش، هو ذكر على طول دائما في عبادة. فده عبادته كده، عبادته أن يقعد يدعي لك، يدعي للمؤمنين أن يأتلف بعضهم إلى بعض. ده كان كلام مجمل عن سيدنا جبريل. ثم يأتيك هذا التفصيل، ولا أنت هتصلي على النبي ولا إيه؟ صفة جبريل عليه السلام، صفة جبريل، هيئة جبريل. أعظم أعمال الملائكة والبشر الرسالة، نسأل الله عز وجل أن يشرفنا بالدعوة إليه والدلالة عليه، وهي إحدى المهمات الكبرى التي ناطها الله بجبريل عليه السلام. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن أفضل منازل الخلق عند الله عز وجل الرسالة والنبوة، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وأفعاله وصفاته وأحكامه ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه، وخصهم بوحيه واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالته. الكلام ده كله إيه؟ ابن القيم بيمدح في سيدنا جبريل ليه؟ عشان تاخد بالك بقى من الأئمة بقى، العلماء رسخهم فيه، بيقول كل ده ليه؟ شوف هيقول لك ليه. وجعلهم أزكى العالمين نفوسا وأشرفهم أخلاقا وأكملهم علوما وأعمالا وأحسنهم خلقة وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب الناس، وبرأهم من كل وصم وعيب. وقد وصف الله تبارك وتعالى رسوله جبريل عليه السلام بصفات ذكرها في كتابه عز وجل، يقول عنها ابن القيم رحمه الله. ابن القيم زي ما حياتي عايز بيقول لك التفصيل ده كله في سيدنا جبريل ليه؟ عشان يقول ان اللي بيجي للنبي مش شيطان، لان الشيطان شكله مخيف، الشيطان همته هدنية يبحث عن الشرك والمعاصي، الشيطان ليس بقوي، لا سلطان له على احد وانما الغواية، السلطان ليس بكريم وانما لئيم. فاللي بيجي للنبي مش شيطان، وهو ده اللي أهل السير ذكروه من من من ذكاء خديجة رضي الله عنها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قعد حكى لها، قال لها أنا في حد بشوفه وكلمني وجالي في الغار وقال لي اقرأ وقرأ عليا كذا وكذا، فقالت له فإذا أتاك فأخبرني. فلما أتاها أجلسته عن يمينها وقالت تراه؟ قال أراه. ثم أجلسته عن يسارها وقالت تراه؟ قال أراه. ثم نزعت خمارها رضي الله عنها. قالت تراه؟ قال لا أراه. قالت إنما يأتيك ملك كريم. لأن الشيطان بيشوف الإيه؟ بيقعد ينظر للعورات كده، تدخل الحمام تقول أعوذ بك من نظرهم، يعني ما ينظروش إلي وأنا في الخلاء. خدت بالك من ده؟ بيقول ابن القيم رحمه الله: ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا جبريل بصفات خمسة لها دلالتها. الصفة الأولى كون الرسول الذي جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم كريما ليس كما يقول أعداؤه، إنه لقول رسول كريم، كما يقول ليس كما يقول أعداؤه أن الذي جاء به شيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عديم الخير، باطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو أبعد شيء عن الكرم. يبقى لما وصف ربنا أن سيدنا جبريل كريم عشان يقول اللي جاي لسيدنا محمد إيه؟ ملك، مش جاي شيطان. وهو زي ما احنا قلنا بقى في الأول سبحانه وتعالى كل شيء قريب من الله بيبقى إيه؟ بنظيف، يبقى منزه، يبقى كده. وكلما نزل إلى نحو درك المعاصي والشرك يبقى فيه شبه من الشياطين. والرسول الذي ألقى القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم كريم جميل المنظر بهي الصورة كثير الخير طيب مطيب معلم الطيبين جبريل عليه السلام، وكل خير في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر، فهو مما أجراه ربه على يده، وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي. نهيئته كويسة واللي في باطنه برضو كويس. الوصف الثاني أنه ذو قوة كما قال الله عز وجل في موضع آخر علمه شديد القوة، ده وصف سيدنا جبريل. قال: وفي ذلك تنبيه على أمور، أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه. سيدنا جبريل قوي جدا، بيعمل ايه في قوته؟ ليه امور في قوته، من اهم الامور دي انه يعمل ايه؟ يحمي النبي عليه الصلاه والسلام. ان يجي في غزوه بدر تبص تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام يقف في خصت كده، كان جه سيدنا سعد بن معاذ قال: يا رسول الله نبني لك عريشا، نبني لك عريشا فتكون فيه، فاذا كانت الكره علينا اتهزمنا. اللي طبعا يوم بدر بصوا له قدامهم ألف وشوية وإحنا 300 بس، 314 واحد في أقصى تقدير، فقالوا ممكن يموتونا كلنا، وإحنا بقى طبعا بناكل بلحايا بس في اليوم، تعرف كده كان بيقعد يمصوها طول النهار. الصحابة بيقولوا كان التموين بتاع لها فيها طمرة بلحة، شو بقى إنسان بالغ عاقل كبير كده ياخد بلحايا يفضل طول النهار يمص فيها عشان ياخد يستحلب السكريات اللي تديله شيء من الطاقة ما ياكلهاش بسرعة، اول ما تدوب خالص خالص يقوم يمضغ الشوال اللي بقيه رضي الله عنه. فيرحمك الله. فكان الوضع كده، فقالوا احنا خلاص حنموت. فقام سيدنا سعد قال له: رسول الله ابنك عليش في الحته دي، جت شوف المعركه منه وتبقى بقى. والله حصل انه اتغلبنا، يبقى تعمل ايه؟ ترجع انت في امان الى المدينه لحد ما احنا نكمل معهم، هنعرقلهم شويه لحد ما يموتونا كلنا، تكون انت وصلت المدينه تاني. تقوم تاتي في ناس بقى احب اليهم ان ينصروك، لكن مفكرين ان احنا خارجين ناخذ ما في العير فقط، وان كانت الكره لنا يبقى خلاص اديك فلسطين. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وبعدين قالوا: طيب مين يقف يحرس النبي؟ سيدنا علي رضي الله عنه قال: فما تجرأ احد. انت عارف الراجل اللي بيمسك الرايه في المعركه ده ممكن يتقطع بمستهدف، لان هو ده بوجوده. كان زمان بقى موضوع اللاسلكي والكلام ما فيش، هو الرايه تبقى موجوده، فاحنا في قلب المعمعه واحنا بنضرب كده نقوم ملتفتين نلاقي الرايه، اعرف ان انا واقف فين في الصف زي ما انا. لو حصلت هزيمه وانا بجري ما اجريش في اي حته، هجري نحو الايه؟ نحو الرايه. عشان كده كانت الرايه دي مسكها حد ما يتحركش، ما يتحركش. عشان كده سيدنا عبد الله بن ام مكتوم في غزوه اليرموك قال لهم: انا امسك لكم الرايه. خرج معاهم قالوا: ربنا عذرك انت اعمى. قال: وأين سوادي في المسلمين؟ أكسر سوادكم بدل ما أنتوا تبقوا ألف بألف واحد. فقالوا له طيب انت هتعمل ايه؟ هو انت اعمى. قال همسك الرايه، لان المطلوب في اللي ماسك الرايه انه ما يتحركش وانا اصلا مش شايف، فاللي شايف هو اللي بيخاف من اللي نازل عليه، فممكن يرجع لورا شويه، انما انا مش شايف يعني هيخبطني على غفله بقى خلاص، ويبقى فانا مش هرجع ابدا. فمسك الرايه فعلا رضي الله عنه، لكن لما سمع صلصله الحديد ما قدرش يستنى، راح انطلق في الناس واخذ يقاتل حتى قتل رضي الله عنه سيد رضي الله. قالوا حد يقف جنبه؟ قال من حدش. قال علي رضي الله عنه: فسمعنا صوت أبي بكر رضي الله عنه جاء يهز سيفه ويقول أنا فوالله لا هي ساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. قال الساعة دي الموقف ده من سيدنا أبو بكر خير من حياة ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، اللي هو بتاع سورة إيه؟ سورة غافر. راح واقف سيدنا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل. شوف بقى معاه ناس إيه؟ يعني سعد بن معاذ بيقول يا رسول الله على ما هم يخلصوا علينا تكون انت وصلت للمدينة. تصور بقى انسان عقيدته كده، ده يبقى ايه ده؟ ده انت تقاتل وده انت تنام وانت هو ده بيقاتل معاك، ده راجل لا يبالي بالموت خالص خالص. عشان كده رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها في يوم الأحزاب: سمعت صوت سعد بن معاذ من خلفه سمعت صوت خطى سعد بن معاذ من خلفي يحرك الأرض. ليه يحرك الأرض؟ إنه كان جسيما قويا، بس مش ده السبب، ثقة للإيمان كده يقول. فبيقول لك حسيت الأرض بتتحرك من وراء، بصيت وراء كده لسعد بن معاذ وعليه درع حاشر كان ضخم جدا رضي الله عنه، فالدرع ما جاش ما قطش لحد كده، فبقى قط كده. فقالت يا أم سعد انظري سعدا فإنه قد لبس درعا حاسرا يتصاب كده. فكلمت أم سعد سعدا وقالت يا بني أخشى أن يقتلوك. فقال لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. الله يما ده أنا طلع بدور أقوله وفين بشمس مع الموت فين. فلزي دول يطمئن بيهم جدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الدعاء لله عز وجل. فيش حاجة اسمها بشر، القلب ده لا يؤمن بأسباب، ملوش دعوه بالأسباب خالص، القلب ده تحت العرش. فالنبي عليه الصلاة والسلام عليه عباية كده واقف عليه الصلاة والسلام، فدعا ربه لما لقى عدد الكفار واقفين وبتاع، مكثوا ليلة كاملة. سيدنا علي بيقول كلنا متدارين كده في اللي تحت شجرة من المطر، مطر نطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيا الليل كله، طول الليل يصلي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ يدعو ربه عز وجل ويمد يده ويرفع يده عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام في مواضع رفع فيها يده قوي، اللي هو عناها سيدنا أنس بن مالك لما قال إيه؟ لما قال لما رفع رسول الله يده في دعاء إلا في الاستسقاء، اللي هو إيه بقى؟ يقصد المبالغة دي، مش الدعاء العادي، وإلا في الأصل في الدعاء إيه؟ رفع الإيد، لكن المبالغة دي بتكون في مواضع معينة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، فضل يدعو ويجتهد ويجتهد ويجتهد. تعالى لما تيجي تدعو كده وتحس إن أنت الموضوع معك تأثر، تلاقي نفسك لوحدك كده بترفع ايدك زيادة، تحس ان انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع ايده قوي قوي، فالعباية راحت وقع، الرداء وقع من على كتفي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو بكر شايفه ويراه يشتد في دعاء ربي، فخاف عليه، راح واخد العباية وحطها على كتفه واحتضن. وقال بعض مناشدتك يا ربك يا رسول الله. قال له يا رسول الله يعني بالراحة، فإن الله منجز لك وعدك، هو وعدك حينصرك يبقى حينجز لك وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل كده نام، غش الناس نعاس أمان من الله. فنبي نام كده، خد إغفاء كده، وبعدين قام بص جنبه قال يا أبا بكر أبشر، بشرك الله يا رسول الله، كيف ماذا رأيت؟ قال هذا جبريل معتجرا عمامته نزل الآن ومعه 500 فارس من الملائكة، 500 جنب بتاع سيدنا جبريل، وفي 500 تانية نزلت الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة. وبرضو أي حاجة بصراحة الواحد حاسس إن هو في مواضع كده ربنا بينها، يعني الملائكة بالضخامة دي كلها مش هتعرف تعمل حاجة، لازم ربنا يقول لهم اللهم ارزقنا معيتك يا أرحم الراحمين، اللهم متعنا بتوحيدك يا أرحم الراحمين، اللهم اعفو عنا يا رب، أني معكم. مش هيعملوا حاجة إلا إذا كان ألا كل شيء ما خلا الله باطل باطل لا يغرنك زخرفته. فسيدنا جبريل بينزل ينصره، نزل ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل قبل ذلك لنصرة موسى، مسك فرعون وبقى يغطس دماغه في الوحل وفي الطين في ينزل لهذا النصر مما يدلك على ايه؟ على القضية المذبوحة، قضية الولاء. الولاء للمؤمنين، الولاء للمؤمنين ايها الاخوة، الولاء. انا تعجبت ان لسه لحد امبارح بيقولوا ان في ناس بتموت في مضايا من الجوع برضو. اللهم لعن الرافضة، لسه في ناس برضو بتموت من الجوع. مال ايه اللي ده؟ احنا بعتنا ما فيش رحمة. عشان كده ايه؟ ينزل الملائكة ده بالروح، ما فيش روح حيباد هؤلاء عن اخرهم الا بيكون هناك روح من الشرع من الدين. شوفي لك كده. لكن العبرة بقى ان هل الواحد قاعد ياكل تروح كده تلاقي نفسك امن قوي، حضرنا العشاء، يحضروا العشاء فعلا من الثلاجه موجود. بالله عليك افتكرت بقى الناس دي؟ لان واحد بيفضل يجوع كده لحد ما يموت. تصور، اسال الله عز وجل ان يغيثه. وانه موال لهذا الرسول بقوته هذه عليه السلام الذي كذبتموه، كما في قول الله عز وجل: وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل مولاه. وان من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل، ومن عادى ذا القوه والشده فهو عرضه للهلاك، ان يهلكه الله عز وجل. كل ده مفهوم من ايه؟ من اعتقادك في سيدنا جبريل انه ايه؟ ان ربنا وصف ايه؟ ذي قوه عند ذي العرش مثلا. فان الملوك لا ترسل في مهماتها الا الاشراف ذوي الاقدار والرتب العاليه. بيقول ان سيدنا جبريل مما يستفاد من قوته ان ربنا لما خلقه قوي كده علشان يعمل ايه؟ عشان ينزل بالشريعه. ان هو يبعث كده كسفير بهذه الشريعه يبقى ايه؟ يبقى شريف. عشان كده يا اخوانا، ويعني وخلينا نقف عند الحته دي عشان الوقت بتاعنا خلص، لكن عايز اقول لك ان احنا بنستفيد من الحته دي ايه بقى؟ انه لا يرسل الا الاشراف. بنستفيد من الموضوع ده ايه؟ انه لا يجوز التغرير بالمسلمين. فيش انك تدخل في امر عظيم وبعدين نفاجئ تلاقيك بتقول ايه؟ ما يمكن، لعله، اصلي المتاح، مفيش كده. يا تكون ضامن الامر ده. لما سيدنا عمرو بن العاص خرج في ذات السلاسل، خرج عمل ايه؟ مشي في السكه. لا، قالوا لا، ده مجمعين بعض والقبائل اتضمت لبعض غير الاخبار اللي وصلت لك الاول. راح واقف مكانه وبعت للنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعت لي مدد. طب ده عمرو بن العاص، ده دوخ الصحراء كلها رضي الله عنه، يعني ده فارس مفيش منه. ومع ذلك بقى على اليقين، البناء على اليقين، مفيش حاجة اسمها طب ما نخش كده ونشوف، مفيش كده. وإنما يبتني المرء على اليقين. عشان كده بيقولوا بقى، يلفت نظرك في سورة القصص، سورة التمكين، إن لما أم سيدنا موسى عليه السلام جت ترسل، هترسل حد يشوف خبر هذا الرضيع عليه السلام، لما أخذه فضل الصندوق يمشي يمشي يمشي لحد ما دخل جوه قصر فرعون. يبقى دخل عند قصر فرعون. فرعون ده بيموت الأطفال، ده ما عندوش، لا يبالي، ما فيش رحمة أبدا. فده ده ده هنعمل إيه بقى؟ نبعت مين؟ أظن تبعت مين بقى في الموضوع ده لما تختار؟ تبعت مين؟ تبعت قوات خاصة، مش كده؟ حد متمرس بقى في تخته. وبعدين تلاقي نفس المناظرة، نفس الشبه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يسافر، لما يجي يهاجر، تقول بقى إيه؟ لما يجي يهاجر بقى عليه الصلاة والسلام هيقول إيه؟ هيقول تعالى معايا حمزة رضي الله عنه، تعالى معايا عمر، صح؟ قال لا، خد سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر يعني مش معروف بالضخامة، يعني سيدنا أبو بكر بعضهم يقول: دخلت عليه فوجدته لحما على عظم، جلدا على عظم، لدرجة إن الإزار كان يعقده ما يثبتش. عارف لما نيجي نقول حد ما فيهوش وسط ما يثبتش، فيروح شقه نازل، شقه نصه بينزل كده، فيفضل يرفعه نصه ينزل، يفضل يرفعه نصه ينزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، انت ما انت بره الحكم ده خالص. عشان كده السيوطي ذكر الاثر ده فين؟ في خصائص ابي بكر وعمر في الرساله بتاعه القام الحجر، عشان ما تحتجش بده. المهم يعني ايه؟ ان خد سيدنا ابو بكر ليه؟ أصلي مش دايما في المهمات بتريد الأقوى فقط، وإنما ربما أردت الأحكم، وربما أردت من قلبه على قلبك، قلب يشبه قلبك، نفس اعتقادك ينجز معاك. عشان كده في صلح الحديبية طلع سيدنا أبو بكر، طلع سيدنا عمر: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ بلى. وهم على الباطل؟ بلى. أليس قد وعدتنا أن نطوف بالبيت؟ بلى. فما طفنا؟ قال: وعدتك هذا العام؟ قال: لا. قال: والله لا تطوفن بالبيت. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله وليس عصي، وإنه منجز لي ما وعدني. فسكت عمر، بس لسه في جوايا قلق، مش قادر أسكت. راح طالع على سيدنا أبو بكر، تصور، قالوا نفس الكلام كده، مش احنا على الحق وهم على الباطل؟ آه. طيب فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أم قال له إيه؟ قال له: هو رسول الله وليس عصي. نفس الكلام بالضبط، هو رسول الله وليس يعصيه، والله منجز له ما وعده. فاستمسك بغرزه يا عمر، خلاص ما تتكلمش بقى تاني. فسكت عمر وقال: اتهموا الرأش، فإني رأيتني يوم صلح الحديبية كذا كذا. ذكر الأثر رضي الله. خدت بالك من الموضوع ده؟ موضوع في غاية الحساسية، في غايتها. وكم غرر بالمسلمين بسبب كده، ما تبقاش حاسبها، ودايما مختار الادنى، دايما على طول كده، معلش ما اصلي عشان، وليه يعني ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى، يعني لازم تبقى همتك اعظم من كده واحسن من كده. عارف سيدنا قتيبه بن مسلم لما راح الصين، راح فضل يفتح كده لحد ما هزم الترك كلهم، وقف على اعتاب الصين. بقى لما وقف على اعتاب الصين، راح الراجل ملك الصين قال: ايه؟ قال: ابعتوا لي رسل من عندكم. هو الراجل خايف بس بيتظاهر قدامك ان هو ايه، بطل يعني. فقال لهم: بعطيني رسل كده اما نشوفهم نكلمهم ولا حاجة. فراح سيدنا قتيبة بعث له وفد عليهم ابن المشمرج. دخلوا عليه اول يوم، دخلوا عليه فيه لبس وملابس وريحة وعطر ومش عايز اقولك. فدخل بص لهم كده وبعدين قال لهم: اتفضلوا خلاص اخرجوا، هنتكلم بكرة. فقاموا خارجين من عنده، قال للي حواليه: ماذا رأيتم؟ قالوا: والله ما بقي منا احد الا ساقت نفسه لامرأته، والله ما نراهم الا مخنثين. ايه الريحة دي؟ لان الناس ديت هو الوقت خلص، هفضل احكي بقى في الناس اللي انت عارف النظافة دي خاصية في الاسلام. في ديانات بتتعبد لربها بالاكثر عفانة، والله بكلمك جد. واقرأ كده في الكتاب الحيوان للجحظ، يقول لك ان كان في طوائف من العرب كده كان يقول لك مكانش يستحمى ابدا، وواحد فيهم بقى قال لك عرف ان في واحد اعفن منه، زعل جدا، بيقول لك: وجاء يشتد جيبي مد جري كده شوف مين ده اللي اعفن مني ده، انا واخد هنا الايزو. يقول حتى مش عايز اقرفك. المهم يعني ايه، فانا عايز اقول لك ان كان في ناس كده مفيش حته بقى. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: طب حتى على الاقل مش قادر تستحمى طول الاسبوع، لازم تستحمى يوم الجمعه. لو صعب معاك، صعبه معاك قله الميه وقله الطقس كان كده عنده، قال: يبقى لازم يوم الجمعه تستحمى، لازم تجيب ريحه. ممكن ما اقدرش اشتري ريحه، فحد يقول لي: خد ازازه ريحه، قال لك: لا يرد الريحان، محدش يرد الريحه، عشان تبقى دايما متعطر، واخد بالك من الطقوس دي. عشان كده يقول لك ان ليه فرنسا اكثر الناس معروفه بالعطر، واللي يقول لك عطر فرنساوي مفيش احسن منه، واحنا عندنا الكولونيا، صح؟ كان اسمها زمان كولونيا. الكولونيا دي ايه؟ المدينه بتاعتهم بتاعت كولونيا، عشان العطر والكلام ده. ليه عملوا العطر وما بيستحموش؟ في طوائف كانت بتؤمن بكده ما بيستحموش، فتلاقيه يروح حاطط ريحه عشان يغطي على الريحه اللي هي اللي عنده. في طوائف من اليهود برضو يتعبدون بعدم فالمهم دخل عليهم باللبس العالي ده، قالوا له: لا ايه ده، احنا مش واخدين على كده، احنا ناس معفنين. طب تاني يوم راحوا لابسين لبس ادنى منه شويه، برضو جنتاله كده بس اقل منه شويه وبتاع. دخلوا عليهم قال لهم برضو: معلش خليكم. فقالوا له، قال لهم: ايه رايكم، رايكم فيهم ايه؟ قالوا له: كده بقى نعرف نتكلم يعني، برضو دخل عليهم برضو ايه، رجال. جم بقى تالت يوم راح ملبسهم بقى ايه، قال لهم: البسوا بس عده الحرب. راحوا لابسين المغافر والسلاح كامل وبتاع، دخلوا عليهم فلما راوهم ارتعبوا، بدأوا يتقل: ايه ده، الناس دي ده تحولوا، كانوا لسه امبارح كويسين دبلوماسيين. فلما رأوهم بالشكل ده فالامير سألهم، قال لهم: انتوا ايه ده؟ قالوا له: اما هذا فما نجلس فيه بين ظهرين نسائنا وعيالنا، بنقعد في بيوتنا كده، مش كده؟ ابن عباس بيقول: اني لا اتزين لامرأتي كما تتزين هي لي، قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طب واللي تلبستوه ثاني يوم؟ قال هذا لأصحابنا ومجالسنا، لما نخرج نقعد مع الإخوة نقعد بالشكل ده. طب والنهاردة؟ قالوا له هذه عدة الحرب وليس لكم عندنا إلا ثلاث. كلام بقى إيه؟ بقى مباشر وبقى شكله وحش ومفيش معاه كلام تاني. فقال له ارجعوا فإني أعلم ضعفكم وإني لأفرض لخليفتكم كذا وكذا وأفرض لأميركم كذا وكذا. قالوا له ارجعوا ونديكم شوية فلوس وإن أنا عارف أن أنتوا ضعفة وما تخلونيش أتضايق بقى عشان لو غضبت. عارف الأفلام دي؟ والله من زمان هم بيعملوا كده عشان لو غضبت أنا هعمل بقى ومش عارف إيه وحوريكم بقى والصواريخ الذكية هتشتغل. مش عارف ايه الحاجات، يقول لك الصاروخ الذكي. هو في صاروخ ذكي وصاروخ غبي؟ فسكت بقى خالص لحد ما خلص كلامه. قال له اتذكر اننا قليل عددنا وهل من كان قليل عدده يكون اول جنده عندك واخره في منابت الزيتون؟ تعرف احنا الجيش بتاعنا لحد فين؟ قال له الجيش بتاعنا لحد فلسطين. من عندك من الصين، يبقى احنا كده عددنا قليل. والله ما خرجنا الا طلبا للشهاده والموت في سبيل الله عز وجل، وكل من تراهم ترى هؤلاء يريدون موتا في سبيل الله عز وجل. الناس دي اصلا مش خارجه، لما خرجوا من بيوتهم قالوا لهم احنا مش جايين تاني، اعملوا حسابكم خلاص، اعملوا بقى عزم. فانا اثيلك. الراجل قال له طب الامير عايز ايه؟ شفت بقى؟ قال له اقسم اميرنا قتيبه إلا أن يطأ بسنابك فرسه ترابكم. قال لا بأس، نخرج له زنابيل التراب فيطأها بفرسه ويبر بقصر. ما أنت كنت لسه دلوقتي قاعد تقول لنا وما يريد أيضا. قال يختم أبناء ملوككم في أعناقهم. قالوا لا بأس، نخرج له أبناء الملوك فيختم. يطلع كده أبناء الملوك بيكونوا أرفع من أبائهم لأنه خد الملك على الجاهز. فقتيبة اشترط كده، قال هروح أختمه في رقبته، امشي في وسط الناس كده عليه ايه؟ عليه علامه قتيبه بن مسلم. وايه تاني؟ قال ان يضرب عليكم الجزيه. اي شوف عايز ياخد كام ويقتل خلاص. ولولا ما حدث في الخلافه يومها ساعتها من الخلاف لكان بلغ رضي الله عنه وفتحها وكما فتحت بلد. فالقصد ايها الاخوه ان ده هذا تاريخنا ودي حياتنا، ومساله ان انت دايما تبقى على ما هو ادنى، لا ده مش ده المقصد، ده مش ده المقصد الشرعي، وانما ايه؟ علو الهم. الوصف الثالث مكين عند ذي العرش، ده ان شاء الله نزيل عليه في اللقاء القادم ان قدر الله عز وجل لنا ذلك. في اخ بعت لي في المره اللي فاتت قال لي انت بتقول ان الصحابه طراز، بيقول لي كلمه طراز لا تليق في الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا تليق في حق الملائكه لانها ليست من اصل اللغه العربيه، وإن أردت فقل من الأعلام أو نحو ذلك. وجزاكم الله خير. عايز أقول بس حاجة قبل إحنا أنا يعني لازم الأخوة يعرفوا كده إن إحنا بننصح بعض، فمفيش حاجة اسمها إن أنت تلاقي حاجة غلط وما تقوليش، لازم تقولي، ولازم بموجب المحبة اللي بيننا أنت لما تقولي وما أنا مغلطش فيها تاني. لما أغلط في وسطيكم وأنتوا أهلي، لما أجي أغلط بقى في وسط حد شاني حاسد هيروح إيه؟ هيروح مسكالي. يعني لو كلمة يعني صح يا زمان الأخ وأنا قاعد في حتة كده ورحت متنطع كده قلت هؤلاء طراز، هيقول لي طراز إزاي وأنت لا تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا بما ينبغي وما يجوز وتقصر اللغة العربية وأنت مخطئ، وهيروح محملني بخلاف ما أنت هتكلمني بنفق لأنك عايز تسددني. فأنا مش بقول الكلام ده علشان الإخوة يمتنعوا من إنه، لا بالعكس قول، لكن أنا عايز أنتقد شيء الطريقة دي، إن يعني أنت تبقى معتقد إن كلامي اللي شوف بيتكلم ايه، لو عايز تقول قول الائمه الاعلام وخلاص، ان انت معتقد ان هو كده اخر كلام. عايز نتعلم حاجه بقى، حاجه اتعلمناها من كبار السن، ان مش كل حاجه وصلت اليها يبقى هي ده اخر حاجه. اللي هو عبر عنها الشافعي رحمه الله قال ايه؟ قال كلامنا صواب، انا معتقد ان انا قلته صح بس يحتمل الخطا. فكلمه يحتمل الخطا خلينا نسمعك، وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب، فانا مش هتصدم لو لقيتك انت اللي عندك حق وانا طلعت غلطان، مش هتصدم ولا حاجه، حاجه بسيطه جدا. مش كده قاعد مع اسحاق بن راهويه رضي الله عنهما، قام الشافعي قال له ان انتوا بتعتمدوا على على على عدم دباغ الاهاب بتاع الميته من ايه؟ قال له على اثر لا تنتفع من الميته باهاب ولا عصب. والأثر ده كان قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة بسيطة جدا، ولذلك احنا بنعتمد ده، فيكون أشبه أن يكون ناسخا لإيه؟ للجواز لطهارة الدباغ لطهارة الجلد بالدباغ. فالإمام الشافعي قال له القول أقوى من الخطاب، القول بالبق كده أقوى من إيه؟ من يكون الجواب، يكون كتاب ورقة. فقال له إسحاق راسل رسول الله الملوك بورق بكتب وأقام عليهم بها الحجة. مش بعث لأراك الكتاب وبعث لكسر كتاب أقام عليهم الحجة ولا لا؟ هي إيه قامة الحجة يا إخوة؟ بلوغ العلم ولا فهم العلم؟ بس بين قوسين دي مهمة، يعني بلوغ الحجة بلوغ العلم بس، إن أنا أفلو عليك الآية أنت بقى لا مش مقتنع مش فاهمة، خلاص وصلتك الحجة وخلاص فهمة. بلوغ العلم مش فهم العلم، مش لازم أعود أفهمك، لا لازم أعود أقول لك بس. فالقصد إن هو قال له كده، فلما قال ذلك سكت الشافعي. عارف لما سكت الشافعي سكت ليه؟ سكت ليه؟ إذا لما تقرأ الرواية تقول كده ألزمته الحجة، ده سكت تأدبا. أنا مش عايز أرد على إسحاق تاني، إسحاق مش صغير. فسكت الشافعي. أم إسحاق حسن كده فسب مذهبه وذهب إلى قول إيه؟ إلى قول الشافعي إن الإرهاب ينسخ، أن الإرهاب ينضف بال يطهر بالدباغ. فانا عايز اقول لك ان القاعده دي لما تفهمها تلاقي في شيء من الكلام. عشان كده انا متعجب ان الاخ بيقول ايه، وانا خايف عشان يكون حد من الاخوه الدراعمه اللي هنا هو اللي بعد انا سنزعل منكم قوي الصراحه. حد درعمي؟ اصل الدراعمه دول ليهم صيت قديم. لما تقول واحد درعمي تبقى مثلا بتخطب كده وتلاقي واحد من دار علوم قاعد، الواحد يبدا ايه، يبدا يقلق بقى ويكهرب كده ومش عارف يخطب كويس ولا عارف يعمل ولا كده. فأنا بقول لو كانوا دراعمة لا. ليه؟ لأن القول دي قول عتيقة، يقال للثوب الموشى، الثوب اللي فيه شكل ظاهر يقال فيه إيه؟ تراث. ويقال الثوب المطرز، يعني إيه؟ يعني له تراث. يبقى الكلمة دي عربية ولا لا؟ عشان كده أنا جايب له بقى بيتين من كلام حسان بن ثابت رضي الله عنه. ده حسان بن ثابت اللي هو إيه؟ ده هو بقى اللي كان بيفصل في المشاكل بين ال مرة طلع الرجل اللي هو كان بيهجو، ده اسمه ايه الشاعر اللي كان بيهجو الهجاء؟ الحطيئة. طلع مسك سيدنا سيدنا الزبرقان بن بدر وراح قايل له ايه، قال له فدع عنك المكارم. طبعا هو الحطيئة كان بيه كان زي ما تقول ايه تعود على الهجاء لدرجة ان هو بقى يعني ايه مش لاقي حد يشتمه، فعدت عليه امه راح مديها بتنشف شتمها، وبيقول ان هو ما لقاش حد يشتمه ثاني شتم روحه. المهم لازم اقول شعر فيه، لازم اخبط كده. فراح قاعد مع الزبرقان بن بدر، وده الزبرقان بن بدر بقى، فقال له فدع عنك المكارم لا ترحل اليها وامكث فانك انت الطاعم الكاسي. الكلام ده مدح ولا ذم؟ ده ظاهره المدح. قال له ما تروحش لاي مكارم، انت قاعد عندك الدنيا زي الفل. اللي هي ايه بقى الدنيا زي الفل؟ ما انت اكل شارب لابس. مش كده بقول لك الحسن قال لك ايه وهتعد؟ فراح الزبرقان بن بدر اشتكى لسيدنا عمر، قال له بيقول عليا كذا وكذا وكذا. سيدنا عمر قال له انا مش شايفها ذم وبرضه مش شايفها مدح قوي، هي شكلها كده مش مبلوع، مين اللي يقضي في المساله؟ حسان بن ثابت. قال له تعالى اقضينا في المساله. فلما سمع البيت قال تراه قد هجا، فقال حسان يا امير المؤمنين لقد سلح علي. عارف سلح علي يعني؟ يعني تبول على دماغه، مش هجا بس. قال له ده دي مصيبه، ان يقول للواحد ان انت قاعد عندك المكارم، ان المكارم في اني اكل واشرب، دي والله العظيم دي تبقى مصيبه لو اعتقدنا كده. والعبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع، يعني بيجوع مرة برضه. فحسان بن ثابت كان فصلا يعني، فسيدنا عمر حفر له حفرة في الأرض وحطه عشان ايه يأدبه، بعدين شفعوا فيه فرحمة الله. فالقصد ان حسان بن ثابت بيقول ايه، بيقول بيض الوجوه كريمة احسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي، من الطراز الأولي. فيبقى ده كلام، وفي كتب طبعا مصنفه كتير لاهل العلم في ده. فعشان انا عايز اقول للاخوه انا بس ايه اللي خلاني جبت الرد ده، يعني بقوله كده ليه؟ علشان انت تتعلم الدرس ده، مش الكلام اخره هو ده، لا ممكن تلاقي فيه كلام اخر، وممكن تلاقي فيه تفصيل اخر. مره دخل صالح جزره، عارف صالح جزره من ائمه الحديث الكبار، كان قاعد بيحدث، وبعدين دخل عليه عاصم الاحول، فلأبي يحدث بيقول أنه يجوز إبدال الصاد بالسين، وهذا وارد في لغة العرب، وهذا وارد صحيح صح. بتقرأ القرآن إيه؟ اهدنا الصراط، ما تبطلش الصلاة صح ولا شيخ خشب؟ وأقول اهدنا القراءة دي السين، وأقول اهدنا الصراط بالصاد برضو بطلش الصلاة، بس مش مطلقا، مش دايما بيجوز انك تبدل السين. فهو حب يديله الدرس ده، فحب يقول له ان انت بتقوله ده مش مطلق. عارف قال له ايه؟ راح دخل عليه قال له السلام عليك يا ابا سالح، مش انت بتقول يا جوزي بدال الصاد بال. فهو فهم الدرس ان مش مطلقه، والناس قعدوا والناس ابتسموا وحاجات زي كده. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها للاخ في هو انا اذا عبرت عن الله عز وجل بكلام ليس عربيا لكنه صار متداولا، ما يجوزش في التعبير به، ما يجوزش. اسم الرحمن مش عربي، الاسم العربي الذي تعرفه العرب اللي هو ايه؟ الرحيم. عشان كده لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعلم رحمنا الا رحمن اليمامة على مسلمة الكذاب، ما نعرفش حد اسمه رحمن خالص. عشان كده العلماء بيقولوا ان ربنا قدم اسم الرحمن مع انه مش عربي، لانه ايه؟ يشمل الرحمة في الدنيا والآخرة، يعني يشمل رحمته سبحانه وتعالى بالكافرين اللي بيأكلهم وبيشربهم وبيكفروا به سبحانه وتعالى، وكذلك رحمته بالناس في الايه؟ في يوم القيامة. فقدمه على اسم الرحيم دائما، قال لك تطميعا، البغوي بيقول كده تطميعا لعباده عشان تطمع في ربنا. نسأل الله عز وجل ان يجعلها ليلة طمع فيه. اللهم لا تفض هذا المجلس الا وقد غفرت لنا. عليكم السلام. الإخوة بيذكرونا بأن الأيام البيض هتبدأ من بكرة 2 و3 و4، 13 و14 و15. وخذوا بالكم يا إخوة رمضان قرب، شوف الأيام بتجري زي. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان والخير، نسأل الله عز وجل أن يشفيك ومرضى المسلمين. في أخ عايز يعمل أعمال حسابية، عايز يرجو، يوجد أخ يريد عمل أعمال حسابية، ده يعني هو بيسأل بصيغة السؤال يعني. لو حد عايز حد محاسب التليفون بتاعه، وبرضو الإخوة ما يرجوهوش فيه. يقول ابتليت خالتي بورم سرطاني في المخ، أذهب ببصرها وهي لا تحمد الله كثيرا وتلتصق بالأسباب دائما، وكما أخبرنا الأطباء أن هذا الورم نهايته معروفة، فبماذا تنصحنا ونسألكم الدعاء؟ نسأل الله عز وجل أن يمسحها بيمينه الشافية، وأن يعليها إلى العافية، وأن يجعل شفاءها وشفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. انت عشان معتقد ان انت قعدت مع الدكتور فقال لك الموضوع ده منتهي، فانت بتكلمها من الباب ده وكده كل اللي حوالينا، فبالتالي هي حاسه ان خلاص، فعلشان كده بيبقى عندها شيء من ما بتفكرش كتير في انها تحمد الله عز وجل. انما لا ينبغي للمريض ان يضجر، هو اصلا في مرضه في غلاف من رحمه الله عز وجل، فما تضجروش بانه يحمد ربنا كتير، او انك تكلمه كل ما تكلمه تقول له نسلم بقى بالقدر، مش دايما بيبقى الكلام ده، احيانا يضجره انها ممكن ادخله داخله كده، ادخل اقول له والله يا خالتي ده ربنا كرمنا ان شاء الله ربنا هيشفيك ويعافيك، انه ايه ان شاء الله في علاج وفي هناخد كورس علاج جديد كويس وان شاء الله باذن الله هيبقى زي الفل ان شاء الله ربنا هيعافيك فيك، وبعدين كله بيد ربنا يا خالتي. يبقى انا بقول الكلام ده امتى بقى؟ بس كدرجه ثانيه، ما اقدرش اقوله في الدرجه الاولى لان لا تطيق، فمن الممكن انك تضجرها. عشان كده من فقه الانسان لما يخش على حد بيحتضر ما يقعدش يقول له لا اله الا الله ولا اله الا الله ولا لحد ما لا، هو قول له كده لا اله الا الله جنب، قالها تسكت بقى دم. لو قالها يبقى انت ايه؟ تسكت بقى خلاص ما تقولوش تاني، لعل ان هو ربنا سبحانه وتعالى يفرضه على لا اله. نسال الله عز وجل ان يشفيها وان يعافيها. بيقول لي انت بتعمل ايه مع الناس الاقرانك الحاسدين؟ لان ده بيحصل معايا كما يقول الامام احمد اعلموا رحمكم الله ان الرجل من اهل العلم اذا منحه الله شيء من العلم ومنعه اقرانه حسدوه ورموه بالله. أما لو عايز تقول لي أنا لا حد بيحسدني ولا حد بصص لي ولا حد معتبرني، هم عارفين إن ده راجل يعني على دهاله وغلبان. شوف حتى قاعدين لأنه فضحونا. الالتفات للناس أظن في أثر كده، يقال إذا حدث للمؤمن شيء أخذ يقول أخذتني عين فلان، أخذني نظر فلان، ويلهو عما قدره الله عز وجل. يراحت بيلهو عن اللي في طياته من الخير، فمش دايما تبقى ما تلاحظهمش ما تبصلهمش. ولو تدنى هو في العبارة، يعني ممكن واحد يقعد معاك كده يقول لك انت فهمت فهم حاجة، قول له والله وانا فهم حاجة، فصحيح انت عندك حق. كان السلف كده بيقول، وده بيبقى نتيجة ان الانسان يحاسب نفسه كثيرا. كان السلف لما حد يشتم ولا يقول له يقول عليه حاجة يقول له يا اخي ان الذي علمته قليل وان شئت اخبرتك. لما يجي يقول له مثلا تصدق ان انت ولا عندك علم ولا حاجة، بس انا ما اعرفش انت كده بس بتخطب وبتاع، يقول له والله والله عندك حق، انت ما تعرفش، ده اللي انت كمان ما تعرفوش اكتر، ده الحمد لله ربنا استفرنا عنك. الكلام ده بيبقى في استقراء مقادير الله عز وجل مريح مريح للانسان. والا فالناس ليس بهاد شرهم ابدا. الشافعي بيقول كده، الشافعي لما جه مصر هنا، لما جه مصر فلما دخل كان هو الجماعه هنا طلبه العلم مفكرين، واصحاب مالك مفكرين انه هيجي يقرر لهم مذهب مالك كمجتهد في مذهب، ما يعرفوش ان الشافعي عدى المرحله دي خلاص، بقى مجتهد مطلق فمش مرتبط بمذهب مالك. فلما جه بدا يخالف مالك، ان قال في الحكم الكذا الفلانيه، وانا ارى ان ده لا مخالف وده فيه كذا. فالناس طبعا قالوا مش ممكن، ازاي بتخالف مالك؟ وكانوا متعصبين جدا للامام مالك الطلبه بتوعه، مش معتقدين ان هو مالك ده ما بيغلطش ابدا، فزعلوا جدا انت ازاي بتعمل كده. راحوا اختلفوا معاه خلاف يعني صعب خالص، لدرجه ان بعضهم كانوا هو ساجد بيده عليها ان يموت، بيقول اللهم امت الشافعي فانك ان تبقيه يذهب علم مالك. فكان الشافعي رحمه الله يقول ايه، بيقول ابيات مشهوره، كان بيقول ليت الكلاب لنا كانت مجاورة وأننا لا نرى ممن نرى أحد. يقول يا ريت كانوا جيراننا كلاب ما يبقوش بني آدمين، عشان ما يؤذونيش، البني آدمين أذيني مش مستكين. إن الكلاب لتهدأ في مرابضها والناس ليس بهاد شرهم أبدا. أو الكلب يقعد هوا وشوية ويسكت إلا ده بيبطلش هوا. فأنجي نفسك واستأنس بوحدتها تلفى سعيدا إذا ما كنت منفردا. لكن اصحابه جم واخرجوه، ظهر طبعا علمه في مصر بعد كده. فعلى كل حال يعني ما تلتفتش قوي للموضوع ده، خليك بس المهم ما اسمي عندك، مش ما اسمي عندك، مش انا اسمي عندكم، انا اسمي عند ربنا، ده المهم، صحه القصد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياك مما ابتليت به. الاخ بي انا كنت عايز الاول يعني السؤال ده منه خاص شويه، الاخ بتاع السؤال الاسري ده رحمك الله، يبقى يقول لي بس بعد الدرس ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت تشاجرت مع زوجتي شجارا شديدا، ثم تصالحنا وتصافينا، ولكن عندما ذهبت الى بيت ابيها علم بما حدث، فقام بمنعها من الذهاب معي الى منزلها وطلب مني ان اطلقها. فما حكم الله ورسوله في طاعتها لأبيها وتركها لطاعته في أن تذهب معي؟ المرأة لها حق أن تختلع إذا كان زوجها، إذا كان في سبب قوي يوجب افتدائها، يوجب أن تفتدي، زي ما جاءت جميلة بنت عبد الله بن أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني لا أنكر على ثابت بن قيس خلقا ولا دين. ثابت بن قيس خلق ودين زي الفل، بس انا مش طيقاه. فقال رسول الله لكنني اكره الكفر في الاسلام، بدل ما اعمل ذنب ولا اعمل حاجه يبقى اعصيه. لان طبعا مساله الزوج ده محك عند المراه، لازم المراه تاخد بالها ان هي انها تبص له بصه، مش اللي هي تتكلم عليه كلمه، مش اللي هي ما تخدموش ما تعملوش، ده ذنب كبير جدا عند الله عز وجل. اشكال بس قال انظري فانه ايه، فانما هو جنتك ونارك، فخدي بالك بقى. فلذلك هي قالت مش هقدر اقوم بحقه خلاص، انا اكره انظر اليه. فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بثابت بن قيس وقال له والله حصل كذا كذا. قال يا رسول الله كنت قد اعطيته حديقه. فقال تردين علي حديقته؟ قالت يا رسول الله وزياده. قال لا حاجه لنا في زيادتك، رد عليه حديقته وخلاص. واختلعت. فالمرأة إذا وجدت في زوجها مثلا رجل دراب للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مانعا لفاطمة لما جاءته تسأله قالت يا رسول الله إنه قد أتاني، قد تقدم لخطبتي أبو معاوية، معاوية مش معاوية النبي سفيان رضي الله عنه، معاوية تاني أظن ابن الحكم السلمي أو فيه، فقالت تقدم لي معاوية وأبو الجهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، لا مال له، هذا الرجل معه فلوس وبالتالي هو حياته صعبة وهتبقى معاه في حياة صعبة لو كنت عايز استشارتي، وأما أبو الجهم فلا ينزل عصاه عن النساء، ده الست تقول له بم يروح مديها بالعصاية، فمش هينفع، مش هينفع معك، خذي أسامة وتزوجت أسامة بالفعل. فإذا كانت المرأة شايفة أنه بيضربها ضرب جامد ولا حاجة ولا الكلام ده وأرادت خلاص لما تروح لوالدها، اللي بقى والدها ما يقولوش إيه، ما يقولوش صلقها، مش يعني بقى نذهب بالدنيا والآخر مش كده ولا لأ، وإنما يفتدي منه يسيب له المهر كله. إنما إنما اللي يقول له طلقها فالكلام ده ما ينفعش. الشيء الخطأ الثاني إنه هو خلاص صرحك بتقول لأبوك ليه، بيقولوا السر إذا خرج بين اثنين بقى إيه، بقى السر خلاص، المفروض الأمور دي تتدارى، خلاص حصل خلاقة بيننا وبينه وخلاص انتهينا، المفروض الأب بيعرف أو الأهل بيعرفوا لما إيه. وإنت طبعا أكيد المرأة حكت لوالدها بشكل عاطفي جدا لدرجة أنه قال له لازم تطلعه وحجازها عنده في البيت وحاجات زي كده، أكيد حكيت له طبعا. وأحيانا بيحكوا برضو بالمبالغة، أحيانا زي ما انت عارف دايما اللي حاسس انه مظلوم بيحكي شيء منه، فالحقيقة الكلام ده غلط، ما ينفعش يحصل. احنا لازم ناخد قرار الطلاق شريعة، لما بيجي في موعده بيبقى جيد جدا. كل اشكالية الطلاق انه بقى مأساة دلوقتي ما بيجي في ايه، مش في معاده، بيجي في الموضع اللي مش صحيح، لكن لو جه في موضعه خلاص يبقى سليم. فعلشان كده المرأة دي لازم تراجع نفسها. وطبعا الاخ بيسأل هو ده صح ولا غلط، طبعا ده خطأ، حكم الله عز وجل في انها تقعد ما تجيش البيت ده نشوز مش كده ولا لا، ما هي تقول له خلاص احنا انا اختلعت منك خلاص نقعد نفتدي، يا اما تروح له ترجع اليه، انما تبقى بعيد عنه ده ايه، ده ضرب من النشوز. الله اعلم. مس عورة الطفل تنقض الوضوء ولا لا؟ لا تنقض الوضوء. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أبالي أمسست نفسي أو مسست أو شممت ريحانة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أداب الأذان وما حكم الكلام في أثنائه وشرح الدروس في الكلية. أداب الأذان، الهمزة بتاعت الأذان همزة إيه؟ همزة قطع. الأذان لو أنت مدتها قلت الأذان يبقى إيه؟ الودان. الأذان إذا أذن المؤذن له فضل عظيم جدا في ترداد الإيه، في ترداد الأذان ومتابعته. حتى في سنة مهجورة بيننا أن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول أنت وأنا، كان معاوية رضي الله عنه يقول وأنا، ويحدث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فده ينبغي أن يسمع. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالسنا ويكلمنا ونكلمه، فإذا أذن نودي بالصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. احنا قعدنا مع الاخوة نحلل الموضع ده، طب قام راح فين عليه الصلاة والسلام؟ ما تقوليش خرج، لانه عليه الصلاة والسلام كان يخرج غالبا اما يشوفوه يقيم الصلاة، يبقى كان بيخرج على الاقامة عليه الصلاة والسلام. طب قام ليه؟ قام عشان خاطر يتوضأ، والنبي عليه الصلاة والسلام مدح بلالا ان هو دائما يكون على طهارة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش هيبقى دائما على ضوء عشان خاطر يجدد الوضوء، ما ذكروش ده، ما قالوش ان هو قام عشان يتوضأ، قام عشان ايه؟ الله يفتح عليك. هو كده ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، ما انت لو قلت لي قام عشان يتوضا هقول لك ما النبي قال لنا اذا سمعتم الاذان فايه، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يبقى ما امشي اتوضا قطعا، لان هو عليه السلام يامرنا بالشيء الذي يفعله، يبقى ايه، ام يردد الاذان. طب ام ليه؟ اصل كل عباده ليها هيئتها. مش كان سيدنا معاذ بن جبل قال اجلس بنا نؤمن ساعه؟ طب اجلس ليه؟ ما تيجي نؤمن احنا بنتمشى. كل حاجه ليها شكلها. عشان كده بقول، شوف بقول لك الاحنف بن قيس عمل ايه، جاب كرسي وقعد وخطب في النمل، خطب يبقى كده تمت. وانا قلت لك يبقى فكرني وانت ما فكرتنيش برضه، ايه الدليل، ايه اللي يخليه سنه ان الاحنف بن قيس عمل كده رضي الله عنه؟ وممكن يكون من جمله النظر يعني، اللي يخليه سنه ان التحريج على المؤذي اصله في السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ان لهذه البيوت عمار، فإذا رأيتم أحدها فحرجوا عليه ثلاثا وإلا فاقتلوه. إن في عمار اللي هم حيات بتبقى موجودة في البيوت قاعدة كده، دي من عمار البيت ما تبقاش حية بتبقى جن، فما تقتلوش لأن ده كائن موجود روح. فقال ما تقتلوش الأول، تطلع تقول له كده، أكلم الحية كده أقول لها أنا أحرج عليك ثلاثة ما تقعديش في البيت تاني. شو بيضحك إزاي؟ أنا كنت لسه هقول لأن طبعا مين اللي هيكلم الحية ده، أنا أسيب البيت وأبيعه، مش هبيعه هقفله وهمشي. يبقى كان عليه السلام بيقعد، فده استماع الأذان، ما تقعد تستمع للأذان له فضل والعظيم العظيم للغاية. مسألة بقى الكليات والدروس والكلام ده طبعا دي أنا الله المستعان عليها، لأنه بيحصل تلاقي الدروس في أثناء الصلوات وفي المدارس، تلاقي الدروس في أثناء الصلوات وتلاقي وده أمر لازم يفهم. يعني قول للدكتور كده، قول له دكتور ممكن نقطع شوية عشان نردد الأذان. قال لك أنت المتدين الوحيد في قلب البنية، خلاص ما تقولوش حاجة. حكم الصلاة أثناء المحاضرات، إذا يعني حضرت الصلاة، كأنه بيقصد أثناء المحاضرة يعني في المدرج يعني، والله إذا سمح المدرس قال لك، إذا ما سمحش بالنزول يعني أقول له لو سمحت حضرتك ممكن ننزل أصلي، هيقول لك لا. أقول له طب ممكن أصلي هنا في آخر المدرج؟ ماشي يا سيدي. تقوم بقى يلا يا اخو تروح عامل جماعة، هيروح منزلك بقى اول ما هينزل الاذان هيقول لك قوم اتفضلوا اللي عايز ينزل يصلي يصلي. نسأل الله العافية يا رب. يقول اخت منتقبة، اختها الصغيرة هتتجوز وهي عايزة تقعد مع العريس عشان يقعدوا يتكلموا عشان يكونوا عنه رأي وفكري وحاجات زي كده، وجوزها كاره ده. كان في امرأة زوجة سيدنا عمر بتحضر الصلاة في الجماعة، خمس صلاة في الجماعة، فقالوا لها تشهدين الجماعة وقد علمت أن عمر يكره ذلك، سيدنا عمر بيغير عليك. فقالت وما يمنعه أن يمنعني؟ طب هو بيغير وسيدنا عمر بيتكلم على طول في أي حاجة عادي، هيقول ليه ما قاليش؟ طالما ما قاليش يبقى أنتم اللي فاهمين بقى غلط ولا حاجة. فقالوا إنما منعه من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهو خايف انه يقول لك ما تروحيش لان النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت عاوزه تروح فاعمليها انت من نفسك وقولي مش رايحه وخلاص وصلي في ايه وصلي في موضعك. انا بستدل بالحديث ده عشان ايه؟ جوزك قال لك ما تقعديش معاه، فكره ايه اللي احنا هنكونها عن يعني هم الرجاله اللي قاعدين مش عارفوا يكونوا فكره ولا مش عارفوا؟ مش لازم يكون انت موجود. والمراه البرزه ليس ذلك من موجبات الحياء، ان تلاقي تكلم الرجال وتناقش وبتاع، دي كان زمان تلاقي العرب يسموها يقول لك هذه امراه بارزه، يعني لان قليله مش كتير بيعملوا كده. وانما المراه زينتها في ايه؟ في حيائها. وكمان مأمورة انها تسمع كلام جوزها، يعني يعني يعني لا يجوز له، ولو عملت كده تأثم لان جوزها لا ما تقعديش. انا مش عارف فكره ايه، انا برضو قاعد افكر هيكونوا عنه فكره ايه يعني حاجه كده. لا انا ضايق نفسي المفروض جوزها، لا أنا ده تعبان. مين ده؟ بيقولي حكم قراءة الروايات والكتب، خصوصا إن أغلبها كتب روايات رومانسية وتنمية بشرية وعلم نفس، ونادرا ما تبقى كتب دينية. ده أمر إحنا مبتلين بيه صراحة، مبتلين بيه بلاوي، إن الإخوة بتوع التنمية البشرية عاوز يطوع الشريعة للي هو درسه، فيجي يجيب القاعدة في كتب التنمية البشرية ويبدأ يستدل ليها من القرآن، مع ان المفروض ايه؟ المفروض العكس، ان انا اتي بالآية واشوف وافقتها القواعد اللي عندنا، وافقت ما وافقتش ولا اقيم لها وزنا ولا عرفها خالص كده ولا لا. عشان كده بتفاجأ تلاقي في كلام، يعني كان في بعض الاخوة قال لي كده ايه على حاجات نجمعها كثير من الكلام، ان زي ما في دعوه كويسه على الواتساب مثلا وعلى التليجرام وعلى الحاجات دي، انما برضو على النحو الاخر بقت تخلي اي حد بيقول اي حاجه، بقى اي حد بيقول اي حاجه لانه بيكتب وخلاص ويبعت للمجموعه بتاعتي والمجموعه بتاعته بتبعت للمجموعه بتاعتها، وبقت حاجه في الحقيقه صعبه جدا. في كان امور كان اكتر من شيء كده منكر، منكر لا ينبغي ان يقال، وتلاقي الاخ لا يدركه واللي بعته نفسه لا يدركه. لا شرعي، انا بتكلم مساله الشرع مش المسائل العلميه عرفها اربابها، مثلا دي مساله هيقولوا ان دي معلومه خطا حاجه، انما بتكلم في الشيء الشرعي. فعلى كل حال مفيش حاجه اسمها اقرا الدين، عايز تقرا حاجه روايه اقرا السيره، عايز تقرا حكايه يعني اقرا السيره النبويه، اقرأ التاريخ علشان الروايات دي بيدخلها بس شيء من العقائد. انا مش بقول اصل ايه، ممكن تقول لي دلوقتي ما كان الشعر موجود والشعر الرومانسي ده بنستخدمه بنستخدمه في الحلال، وهتفضل تقول لي مجادلات. انا اقصد ان هو كان موجود، بس الروايات المنمقه دي الروايات المجمعه دي فيها اشياء في داخلها لا تجوز. حد كان بيقول لي عن حد كتب كتاب، وانا بقول الكلام ده لان دي بقت بلوى مع الاسف الشديد في اوساط الدعاء، لا سيما اللي هم بيسموهم الايه الدعاء الجدد. حاجه صعبه يعني الحقيقه، في امور كده تحس ان الدين بيبهت. فكتب كتاب، فعمل ايه؟ تعالوا اللي عايز ياخد كتاب يشتريه، انا همضيله عليه. دي بقت موضه بقت تعمل كده دايما، وده نفسه بيخلي انت نظرتك فيا تبقى مش اللي هي. ليه؟ لان عشان امضيلك عليه كان انا عايز ابيع واكسب وكده. لكن دي برضو شيء قد يكون هامشي شويه، هنقول نعتبر ان الاخوه هيحصلوا الظن فينا وكده. لكن يبقى موجود نساء ورجاله واكتب لها هي برضو على الكتاب اهداء. ده ايه ده بقى؟ ده اسمه ايه ده؟ لا ده مش موضوع ظهور، ده كده مش دين. ده نقعد النبي عليه الصلاه والسلام لما لقى الرجال والنساء، الرجال دول الصحابه والنساء الصحابيات، لهم بيخشوا من باب واحد كره ذلك، قال يعملوا لهم باب لوحدهم، النساء تخشوا من باب والرجال تخشوا من باب. وبعدين يقوم سيدنا عبد الله بن عمر يقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل باب للنساء قال ايه؟ ما حدش يدخل باب الباب ده. يقوم سيدنا عبد الله بن عمر يقول فما دخلت منه قط، ما دخلتش منه ابدا ابدا، عمري ما دخلت من باب النساء ده ابدا. حتى بعد كده يعني ممكن الباب ده بعد كده جه في بعض احواله مثلا تخش منه النساء ولا حاجه ولا بتاع رايق ممكن نخش من ناحيته، ما دخلوش ابدا منه. فازاي بقى اكتب؟ وبعدين اكتب لها ايه؟ طب انا بكتب لها اهداء. طب قول لي انا ما شفتش هو كاتب ايه جدع ده الصراحه، لكن الواحد ما هكتب ايه انا؟ طيب اكتب لها ايه؟ الى اختي العزيزه. عامل زي برضو الحاجات اللي على الكمبيوتر اللي هي واحد برضو كان قال لي من سنتين ثلاثه كده ان في مناقشات ومساجلات فقهيه. ايه الموضوع ده؟ بنطرح مساله فقهيه ويدخلوا الرجاله والنساء مع بعض يتكلموا. مساله زي احنا بنقول مثلا حكم دباغ الجلود الميته مثلا، هل تطهر بدبغها ام لا؟ نقوم داخلين نتكلم، تفاجئ ان احنا قاعدين بنتكلم احمد وحسين وعلي مع بعض، وبعدين تفاجئ تلاقي دخل ايه؟ دخلوا عبد الرحمن ومحمد وممالك مثلا يعني. فهي عرضت مساله مثلا، يعني مثلا مناظره زي اللي حكيتها لك دي، انا شايف ان هي ايه؟ ان المناظره دي لا، ده هو الشافعي لم يسكت لان الحجه اعوزته، وانما سكت تادبا، ودليل ذلك ان اسحاق ترك مذهبه. فانا ممكن اكتب لك او لا انما سكت الشافعي تادبا، تقوم تقول لي لا لانما سكت الشافعي لانه لزمت الحجه. لا يا ام عبد الرحمن، فالحجه لم تلزمه الحقيقه، وهذه وجهه نظر، وراجعي الكتاب الفلاني. لا وراجع انت كمان الكتاب الفلاني. طب خلاص بقى نتقابل ونجيب كتبنا بقى ونجيب ابحاثنا. انت مفكرني بضحك؟ الكلام ده حصل، وبقى في ايه؟ مقابلات للمسجلات العلميه برضو. ده حاجه صعبه جدا دي. زي حد مره زمان سمعناه قاعد مذيع بيقول له احكام الحيض، قال له انت قاعد ليه؟ احنا المفروض تجيب واحده ست هي اللي يعني انت البعيد عايز تقعد واحده ست تفضل تقول لك احكام الحيض وانت تجاوبها؟ والنبي عليه الصلاه والسلام استحى واحمر وجهه. مش جاءته المراه فقالت يا رسول الله كيف اتطهر من الحيض؟ قال تطهري. فقالت كيف؟ قال تطهري. قالت كيف؟ قال سبحان الله. وحمر وجهه خجلا على الصدق. قال تطهري. قالت عائشة فاجتذبتها إلي وقلت تتبعي أثر الدم. مش شايفة النبي صلى الله عليه وسلم مش حمر زي الثاني بيقول له عايزين نقعد مع بعض؟ يعني الحقيقة حاجة بقت يعني حاجة صعبة جدا. في حكم الشباب اللي بتعبد ربنا وبتصلي وبتصوم بس ما بتقدرش تغض البصر، هل العيب فيهم في الولاد ولا في البنات ولا في الزمن اللي احنا فيه؟ هو انا شك ان العيب لازم لما الواحد يعمل معصيه يبقى العيب فيه، قد ينضم اليه بقى فساد المجتمع وحاجات زي ينضم لده. لكن لا، ابتداء العيب ايه؟ العيب فيك انت. ليه؟ لانك انت قادر على الانتهاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، لانه لا يحيط بالمستحبات الا نبي. يجيب الأوامر الواجبات والمستحبات معاها يحيط بده كله، لا الأنبياء. إنما بقى المناهي في قدرتك اللي هو أنت بتؤخذ عليها في قدرتك، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قالش فاجتنبوا ما استطعتم. فيبقى إذن كل المتروك في إيه؟ في استطاعتك، وربنا سبحانه وتعالى جعله في استطاعتك. كل الموضوع إن النظر للنساء بيتحول من شهوة إلى عادة، فتلاقيه بقى متعود إنه يمشي إيه؟ يمشي يبصص. عشان كده عايز تتعود تاني إنك تمشي وتمشي بص في الأرض، لازم تتعود إنك تمشي بص في الأرض، ولازم تعرف أهمية الإيمان. أنت بتقول أنا بصوم وبصلي، ما حسيتش بحلاوة الإيمان؟ الإيمان ده بيتسرب كده، بتسرق كده، بيتسرق مني بالمعاصي دي. فلو الإيمان عندي غالي مش هضحي بيه، مش كده ولا لا؟ لو أدركت حلاوة الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان وأن يمتعنا بالإيمان. لو أدركت ده هتبقى أنت أحرص على أنك ما تسيبش الأمر. وبعدين قلنا الأمور دي بتتعالج بقى. يعني واحد دلوقتي بيبص للنساء، بتبص ليه؟ لأنه يجد ميلا للنساء، طب ما تتجوز. والعقبات بقى نتكلم فيها، أصلا لسه في الجامعة قلنا قبل كده للشباب الجامعيين كتير جدا، ان كان عندنا شباب كتير قوي قوي قوي ابوه قال له يا ابني انا ما اقدرش اصرف عليك لحد هنا وخلاص، ما اقدرش، مش هقدر. فبقى يدرس وبقى ايه، وبقى بيشتغل وصرف على الجامعه كويس وصرف على المراجع ونجح وبقى حاجه كويسه جدا، واحنا عندنا امثله من ده كتير. فاللي يقدر يعمل كده يقدر انه يتزوج وهو طالب وبرده يصرف برده ينفق. بس هي يعني الفكره مش في دماغك اصلا، انت الفكره مش يعني انت حاسس ان هي شيء ممتنع وخلاص وسلمت ان هو ممتنع، لا مش ممتنع على حاجه. الخوف من الله عز وجل، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، هؤلاء الذين لا يغترون. شوف راس الايه دي ايه، راس الايه دي ايه؟ يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. طب من الذين يشعرون ان لا المال ولا الابناء ولا الزوجه لا تكون خيرا الا اذا كانت في طاعه الله؟ من الذين يشعرون؟ قال ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. فلازم تحدث نفسك بضيق القبر ووحدته وعاجلته. امبارح كنت بقرا حاجه كده، واحد كاتب بيقول انا اسالكم ان تصلوا الصبح فإن المرء لا يدري أيدرك الظهر أم لا، فإن مات ظهرا فيكون في ذمة الله، لأنه من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أم واحد معلق على ده، معلق على الكلمة بتاعته دي تحتيها على طول، قال هذا الرجل مات بليلة أمس، اللي كان بيقول لك خد بالك ما تموت الظهر، ده هو اللي مات فعلا بالليل. فممكن واحد فعلا تريد خطف وهو يبقى إيه، هبقول ربنا ايه، ولا سيما انقطع العمل، مفيش استعتاب بقى. انا حكيت لك ان سيدنا سليمان لما كان بيمر بالموكب العظيم بتاعه، واحد بص له كده موكب الجن والانس والطير وحاجه، فقال هذا الملك ملك سليمان بن داود، فلاح بيزرع سبع الفاس وقال الكلمه دي، فحملت الريح كلامه ليه لسيدنا سليمان، فسيدنا سليمان سمع راح نزل له قال له انت بتقول ايه، كنت بتقول ايه دلوقتي؟ قال قلت نعم الملك ملك سليمان بن داود، فقال اعلم أن تسبيحة منك أفضل من ملك سليمان بن داود، لأن ملك سليمان بن داود يذهب وتسبيحتك تبقى. ده بقى الفهم الايه؟ الأخروي، الكلام الأخروي. تذكير نفسك بالكلام ده هيخليك يبقى عون لك. وقلنا قبل كده كل شيء ليك أنزله بالله. أنا بقول لك والنبي أهو مع ناس يفوتوا في الحيطة رضي الله عنهم فعلا، يعني مفيش حد يقف قدامهم ابدا. انا كنت بحكي لك عن ملك الصين، ملك الصين ده قال لابن اخته اللي هو ملك الترك، قال له انا في ناس بتحاربني، قال له صفاتهم ايه بعتهم لي؟ قال له احنا اتجسسنا عليهم لانهم كذا كذا، بالليل بيصلوا بالنهار بيعملوا بيتسابقوا بين الاغراض، وقال له صفات المسلمين العباديه في التعبد والذكر وكده وصفاتهم في الفروسيه. عارف بعت له قال له ايه؟ قال له انك تعلم اني استطيع ان ارسل اليك جيشا اوله عندك واخره عندي، عدد جامد جدا، لكن يا ابن اختي عش في كنفهم فسمى العدل وإنهم لا يظلم. أما هؤلاء فإنهم كالجبال لا يصادرون، الناس دي ما بتتغلبش. أنا بنصحك دول ما بتزموش طالما فيهم الصفات دي. قال له الكلام ده، قال له دول ما لا يرجعون. فالإخوة يحاولوا، يحاول إن هو يجهد في انه يعمل الطاعات فهيلاقي نفسه مش محتاج ان هو ينظر. ينزل بقى الامر بالله عز وجل، انزل امرك بربك، قل له رب انا ببص للنساء وده بيفسد قلبي ويفسد ما بيني وبينك. كل امر ينزل، انا قلت لك ان كان في بعض السلف بيشكو الى الله على فحماري، يقول له يا رب ما عنديش اكل للحمار بتاعي، ابعت له اكله يا رب ورزقه. قول كده، احنا لينا حد الا ربنا؟ نشهد. هل هناك ملك يسمى عزرائيل؟ موجود في كتب اهل الكتاب ان ده اسم ملك الموت، بس في الحقيقه الذي في كتبنا ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. يبقى احنا ما عندناش. بيقول لك ايه علاج اللي بيقوم الناس وهو يلحن في الصلاة؟ في الصلاة في لحن جالي يبطل الصلاة، ولحن ايه؟ ها؟ ولحن خافي. الشيخ أشرف ده بيقرأ بالقراءات العشرة والشواذ وبرضه قاعد مهددني، مش عارفين نتكلم ولا نقول حاجة، أنا عايز ألف بس سيبني أقول بمزاجي يا أخي، كل شوية بصص لي كده. فمثلا لو واحد أخطأ في الفاتحة بإبدال حرف مكان حرف مما لا يكون، زي ما احنا قلنا في قراءة بتقول الصراط بالسين، فده خلاص تبطل صلاته. لكن تصور لو قال اهدنا الصراط تصرف كده، اذا جاء عند الشدات بتاعت الفتحة وخففها، الشدة دي لما تحط على حرف يبقى هو مكتوب ايه؟ المفروض ان هو حرفين، بس هم العرب دمجوهم في بعض وحطوا شدة عشان يعرفك ان ده ليه حركة حرفين مش حرف واحد. فلو خلاها لو قال ولا ضالين مثلا يبقى طير شدة، هيحصل ايه؟ لو قال صراط الذين بالزين بدل الزال، الكلام ده يبطل الصلاة. وعشان نقول انه يبطل الصلاة برضو الاخوة بتتكلف احيانا، لان قوة ان الواحد يبقى ماهر قوي في اخراج مثلا حرف السين ما يخلوش صاد، في واحد بيخرجها سين صرف وقالت تبدأ تنزل المهارة بتاعته لحد ما تقرب من الصاد شوية، بس ما بتبقاش ايه؟ ما تبقاش صاد، فما تتكلفش انك تقول له صوتك بطلت مثلا يعني. فاذا كان الامر بالشكل ده خلاص، واحنا بنقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ لان في امام والمسجد اللي جنب بيتنا والمسجد الثاني بعيد عني ما اقدرش اروحه دايما، وهو ده الامام اللي عندنا، فبنشوف ايه اللي جائز واعمله معاه. لكن الصح اللي احنا نرتضيه بقى لما بنقول واحد بيقدر ربنا سبحانه وتعالى وعايز يصلي يعمل ايه؟ اروح الجامع بقى اللي هو فيه امام بقى امام ويقرا زي الناس وامشي له اركب له مواصله حتى عشان اصلي كويس، مش كده ولا لا؟ المأموم لو وقف منفرد في الصف الثاني، لو مفيش فرجه في الصف الاولاني يبقى خلاص لا باس ان يقف في الصف الثاني لوحده. لو في فرجه في الصف الاولاني تبطل صلاته عند بعض اهل العلم، لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لفذ خلف الصف، لا صلاه لفذ يعني لوحده منفرد. علاج الحسد وكيفية الوقاية منه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قيل حد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جيبي الدنيا مطرت، فما كانش فيه مية زي ما انتوا عارفين قليلة، فأول ما الدنيا مطرت رح ينزع هدومه وقف يغتسل، فكان جسده ملفتا للنظر، كان أبيضا بضا جدا وزي ما تقول فيه فتوة وقوة وحاجات زي كده. فنظر إليه آخر وقال ما رأيت مثل هذا ولا على جلدة مخبأة. قالوا ده انت جسمك ولا في بياضه وهيئته ولا يغلب النساء. اول ما قالوا كده راح وقع من طوله على طول. والعين حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. فمسألة الحسد موجود الحقيقة. لما حصل كده النبي عليه الصلاه والسلام جاء يخوض الماء، لما اخبر كده عليه السلام انجلي على طول جلي. ولما راى الرجل قال له متغيظا على ما يقتل احدكم اخاه، حتى العلماء استدلوا ان ممكن العين ايه يبقى منها ما يقتل والعياذ بالله، يحسده يبص له فيقتله. حتى بيقولوا ان الوليد بن عبد الملك مات لما حسد روحه، وقف قدام المرايه وفضل يقول كان سليمان كان ابو بكر كذا وكذا، وكان لحد ما وصل لعنده قال ايه؟ وانا الخليفه الشاب. راح وقع من طوله حسد روحه. وبيقولوا ان الراجل بتاع سوره الكهف برضه حسد نفسه، اللي هو ايه؟ ولولا اذ دخلت جنتك قلت، اول ما دخل قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، جات على الارض. فده موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ العلاج كان ايه بقى؟ انه انطلق عليه الصلاة والسلام وامر الرجل ان يتوضأ في اناء، وقيل امره ان يرش على عورته اعزكم الله. ايه العلاقة؟ ابن القيم بيقول في زاد المعاد اللي فيه علاقة. المهم يعني ان حصل ايه؟ انه يتوضأ في اناء، تجيب له اناء يتوضأ فيه ويأخذ منه ويرش في داخلة ازاره، وبعدين نجيب المية دي وندلوها على الراجل المعيون، سواء كان هو واخد باله او بعضهم بيقول على غفلة، يعني خليه واقف كده على غفلة ويحتشرها في عليه. الفزعة دي صحيح، الفزعة دي بتعمل ايه؟ تطرد هذا الاثر فيشفي الله عز وجل. دي ده علاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استغسلتم فاغسلوا. يعني لو واحد قال لك ممكن تغتسل، ما تقولوش ليه وحسدك على ايه، انت مفكر نفسك ايه؟ لا مفيش كده. استنى، اذا اغتسل لك اغتسل لك، حاضر، استغسلتم فاغسلوا. طيب انا مكسوف دلوقتي، ممكن نعمل حيله، بس ايه؟ ممكن ما تصلحش. يعني في حد بعض مشايخنا بيقول قعد في مجلس مع حد من اقاربه وقعد يشكوله ان في فلانه ونظر، هو اتكلم في موضوع الحسد لما كانت قريبته دي مريضه وكانت مدنفه، يعني قاعده في السرير مش قادره تتحرك. فقال لهم قبل ما نروح للعلاج شوفوا الموضوع العين، لان العين ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر ادواء امتي في العين. فعشان كده بعض العلماء استحب انك قبل ما تكشف ولا حاجه شوف ارقي. فقال لهم الشيخ بيتحدث في دفع المهم، قال طب احنا عارفين ان فلانه دي هي اللي بصفها الحقيقه، بس هنعمل لها، هنقول لها اغتسل ازاي؟ هنكشف. فقال خلاص نقول يا جماعه احنا ايه، ده من العلاج ودي من السنه وكلنا نعمل السنه دي وخلاص. يبقى اتوضت في وسطينا، فجابوا اطباق فعلا وتوضوا فيها وحاجات زي كده، وبعدين رشوا على المراه من الطبق ده بعينه بداوا به. الشيخ بيقول فكانما نشطت من عقار، لقيتها قامت في ساعتها. فضلوا يتكلموا عن الحسد وأحكامه لحد ساعة متأخرة كده. بيقول الصبح اتصلت بي قالت دي وقالت لي حصل حاجة عجيبة امبارح، ان الاطباق كلها احنا سهرنا فنسيناها. فقالت صحيت الصبح لقيت الاطباق كلها حالتها المية فيها عادي، والطبق بتاع الست اللي احنا قلنا هي اللي حسدت المية فيه منتنة. ابن القيم رحمه الله بيقول ان ده شيء حتى لو انت ما بتشوفوش، بيقول كده زاد المعاد، ده شيء بيرى بشيء بيحس. بيقول ان في حيه من الحياه، نوع من الحياه بيسمم الانسان بالنظر، ما بينفصش عليه حاجه، لو بصلوا عينه جت في عينك كده يلاقوا الواحد وقع يكشفوا عليه لو اثر سم في جواه. ده اللي بيحصل من المعيون فعلا بالظبط، بتبقى طاقه شريره بتخرج منه، عشان كده هو بيؤاخذ ليه؟ لان في داخلي شر حقد، دي بتنتج عن كده الحقد الداخلي. ولذلك حكم عليه زي المالكيه مثلا، قال له انه سجن، يتحبس بقى، يتحط في حته وياكلوه ويشربوه بعيد عن الايه، بعيد عن الناس، لانه هيؤذي الناس. طبعا برضو السجان اللي داخل عليه ده هيلبس ايه؟ طاقيه لخفه. فيعني على كل نعم. فده علاج انك تعمل كده. ما قدرناش نعمل حيلة، ما قدرناش نعمل الحيلة دي، يبقى نرجع للأمر الثاني اللي أنا شاكك فيه، إن هو ممكن يحسد أو طالبه بالتبريك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحادثة دي ولقى قال على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت؟ قال له مش كنت تقول اللهم بارك؟ مش كنت تقول تبارك الله؟ مش تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ على فكرة لا، تقول إيه؟ اللهم بارك. فعشان كده عايز اقول لو انا مثلا حاسس دلوقتي ان في واحد كده ايه، وانا انا عارفه ان هو بيبص ولا حاجه، اما يجي يقول لك ايه الكوبايه دي، اقول له اللهم بارك، قول اللهم بارك، يقول اللهم بارك، اقول له دي احنا كوبايه جايبينها بعد كده وخلاص نقدر نتكلم. يبقى حتى على الاقل واحنا يبقى خلق فينا، لان ممكن اللي مش حاسد يبقى حاسد، اللي مش عاقل يبقى عاقل مره. يعني انت فعلا عينك مش وحشه ولا حاجه، لكن ممكن مره يحصل منك ايه، تبص بصة تخلص، لانه زي بقولك بيبقى شيء طاقة نفسية حاجة وحشة، فممكن تطلع. فلذلك من خلقنا احنا كمان ان لما تشوف حاجة عجبك تقول ايه، اللهم بارك، جبنا حاجة جديدة اللهم بارك. بس ساعتها لو حصل فيها حاجة مش مننا، لان حصل فيه موضوع التبريك. ثم ذكر العلماء ايضا منها ذم المحسود، ان لو واحد مثلا بيبص لك، بس ده في موضعه، واحد يبص لك مثلا في عربيتك، العربية دي فيها كذا وكذا، أقول له على طول رحيب بها للميكانيكي، ده أنت لسه جايبها زيرو، ما هو على طول في التوكيل. وأنا أقصد بذلك أنها على طول في التوكيل، بنعمل لها ورق، بنعمل لها حاجة، أقصد نية أخرى. لكن ده مما يمنع أيضا، ده ذكره ابن القيم برضو في زاد المعاد، وقال فيه أثر من شرائح القاضي، قيل له أدرك ناقتك فقد وقف عليها عائن. لو في واحد بره واقف دعني ما بتخيبش، واقف بيبص للجمل بتاعك، والجمل بتاعه كان حاجه كويسه كده. فخرج شريح رحمه الله وقال له: تعلم ان هذه اذا بركت لا تقوم حتى نكون نحن من يقيمها. طب هو فعلا الجمل لو برك بيقوم لما صاحبه يقومه ما مكان، بس هو حب يوقعها في نفسه ان هي ايه، ان هي مريضه ما بتقومش لما ساعدها يعني في القيام، لكن هو يقصد نيه اخرى فما كذا. فلما قال الكلمه دي حصل ايه؟ الرجل قال اوف وانطلق، لانه ما قدرش يطلع ما قدرش يطلع الطاقه اللي عنده. فده برضو من العلاج والله اعلم. طبعا مع العلاج الاول في مساله السنه مع الايه، مع الاذكار واللجأ الى الله عز وجل والاستعاذه به سبحانه وتعالى يمنعك ان شاء الله الامر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.